بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. تسن صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبل الزوال ما لم يدخل وقت النهي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف في هذا الفصل بذكر بعض الصلوات المسنونة، وأول كلمة أوردها المصنف قوله: تسن صلاة الضحى. وقد صرح المصنف بمصطلحه حينما يطلق لفظ تسن، فإنه قد بيّن ذلك في حواشيه على التنقيح، وأن المراد بقوله تسن أي يندب، لكن الدليل إلى ذلك الندب هو النقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله صلاة الضحى نسبة للوقت الذي تصلى فيه، وتسمى سبحة أو صلاة أو سنة أو نحو ذلك من المسميات، والمعنى واحد. وقول المصنف وقتها أي وقت صلاة الضحى المستحبة فيه من خروج وقت النهي. قوله من وقت خروج النهي أي الوقت الثاني الذي هو ارتفاع الشمس قيد رمح، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح فإنه خرج وقت النهي الثاني وأبيحت الصلاة، وهذا الوقت يكون وقت مشروعية الضحى ووقت مشروعية صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وغيرها من النوافل، إنما تباح بخروج وقت النهي. وقول المصنف إلى قبل الزوال، هذه الجملة المراد بها بيان منتهى وقت صلاة الضحى، ومراد المصنف بقوله إلى قبل الزوال أي إلى قبل دخول وقت النهي الذي يكون قبل الزوال، وذلك قال إلى قبل الزوال. وهذا الوقت النهي هذا هو عند قيام قائم الظهيرة، ثم انقضاؤه يكون به الزوال. وسيأتي معنا إن شاء الله في نهاية الدرس اليوم أن وقت النهي عند قيام قائم الظهيرة هو وقت قصير وليس وقتا طويلا، وبناء على ذلك فإن من عبر من الفقهاء كصاحب التنقيح والمنتهى وغيرهم بأنه إلى قبيل الزوال أدق، لأنه وقت قصير وليس بطويل. نعم، قوله ما لم يدخل وقت النهي هذا هو المراد. وعدم المداومة عليها أفضل. نعم، قول المصنف وعدم المداومة عليها أفضل. شرع المصنف في مسألة هل المداومة على سنة الضحى أفضل أم ترك المداومة عليها، أورد المصنف قولين، وقدم مشهور المذهب وهو استحباب عدم المداومة عليها، ودليلهم على استحباب ذلك أن الرسول تركها أحيانا وفعلها أحيانا، فالترك يدل على استحباب عدم مداومة عليها، وهذا معنى قوله وعدم المداومة عليها أي على صلاة الضحى أفضل. وقبل أن ننتقل للقول الثاني، تعبير المصنف بأنه أفضل هكذا عبر جماعة من المتأخرين، ومفهوم قوله أفضل كما مر معنا قبل أن مخالفة الأفضل ليس مكروها، هذا هو الأصل عندهم، إلا أن ينصوا على الكراهة، فحينما قال أفضل يدل على أن المداومة خلاف الأولى ولكنها ليست مكروهة، وهذا الذي مشى عليه أغلب المتأخرين. لكن نص البرهان بن مفلح في المبدع أن المداومة عليها مكروهة، لأن النبي لم يكن مداوما عليها كما في حديث عائشة وحديث غيرها من الصحابة رضوان الله عليهم. ثم أورد القول الثاني فقال: نعم، واستحب جموع المحققون وهو أصوب. نعم، أورد المصنف بعد ما قدمه، والعادة أن تقديم القول الأول أحد طرائق الترجيح في المذهب، ثم يذكر بعده قول آخر قد يسكت عنه فيكون المقدم هو المرجح، وقد يؤتى بالقول الثاني بتصريح بالترجيح فيكون حينئذ مرجحا على الأول. قوله واستحبها أي واستحب المداومة على صلاة الضحى، فالضمير هنا عائد إلى المداومة على صلاة الضحى. قوله جموع محققون، نكر المصنف هؤلاء الجموع وهم عدد من أصحاب أحمد من المتقدمين والمتأخرين، ممن صرح بذلك أبو بكر الآجري وأبو الخطاب وتلميذه أبو الوفا ابن عقيل وأبو الفرج ابن الجوزي وأبو البركات بن تيمية في شرحه على الهداية وليس في المحرر. غالبا ينقل قوله فيقولون قال صاحب المحرر، ليس لازم ذلك أنه قالها في المحرر، وإنما قالها في شرحه على الهداية، إذ المحرر ليس فيه ذلك. قال المصنف هو أصوب، يعني أن المحافظة عليها أصوب لأن هذا هو الأصل. ويأتي هنا قضية التعبير بالأصوب. طبعا مصطلح الأصوب هذا أحد ألفاظ الترجيح عند الفقهاء، ونستفيد من قولهم أصوب فائدتين. الفائدة الأولى أن المسألة فيها خلاف، والخلاف فيها قوي، ففرق بين الترجيح بين قولهم صواب وقولهم أصوب، وبين قولهم صحيح وقولهم أصح. فحيث قيل إنه أصوب أو أصح يدل على أن الخلاف قوي في المسألة، إذن الاتيان بأفعل التفضيل يدل على قوة الخلاف، فهو أقوى من الخلاف الذي لم يذكر فيه هذه الصيغة. الفائدة الثانية أنهم حينما عبر المصنف بقوله أصوب فهذا يدل على أن الترجيح مبني على الدليل، إذ من عادة فقهاء أصحاب الإمام أحمد في غالب استخدامهم أنهم إذا ذكروا صيغة الترجيح بالصواب أو الأصوب فإن معنى ذلك أن مستند الترجيح هو الدليل النقلي، لأن الصواب في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا في الغالب. نعم. الوجه الثالث. نعم. واختارها الشيخ لمن لم يقم من الليل. نعم، قال واختارها الشيخ، أي الشيخ تقي الدين، لمن لم يقم من الليل، أي لم يصلي من الليل تهجدا ولا وترا ولا غير ذلك. وقد مرت معنا المسألة، وهناك حديث صريح في مسند الإمام أحمد بمعنى ذلك، أنها تكفي عن من لم يقم في الليل. والأفضل فعلها إذا اشتد الحر. نعم، قول المصنف والأفضل فعلها، أي أفضل أوقات صلاة الضحى إذا اشتد الحر. ومعلوم أن الضحى أولها ومنتهاها في النهار، وليس أول النهار وعند قيام قائم الظهيرة أو قبيل ذلك يكون الحر فيهما سواء، وإنما أفضل وقت كما جاء في الحديث عندما ترمض الفصال، أي يشتد الحر، وهذا معنى قوله إذا اشتد الحر. وعبر بعض الفقهاء وهو القطيع في شرحه على المحرر بقوله عند علو الشمس، أي ارتفاعها، ومعلوم أنها ترتفع إلى أن تصل أعلى علو عند الزوال، ثم بعد ذلك يعني تذهب إلى الغروب. فكلما كانت الصلاة أقرب إلى آخر الوقت كلما كانت أفضل من أن تصلى في أول وقتها، وهذا معنى قوله إذا اشتد الحر. وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان. نعم، هذا من باب التخيير في السنة، ومر معنا مثال سابق أمس أو في الدرس الماضي فيما يتعلق صلاة الجمعة، السنة البعدية لصلاة الجمعة أن أقلها ركعتان وأكثرها ست، وكذلك هنا لأن هذا أكثر ما ورد مما صرح النقل أنها صلاة ضحى. ويصح التطوع المطلق بفرد كركعة ونحوها كثلاث وخمس مع الكراهة. نعم، هذه المسألة وهو التطوع في النهار وفي الليل، هل يصح التطوع المطلق بركعة فرد أم لا؟ فقول المصنف ويصح التطوع المطلق، المطلق غير المقيد، لأن هناك سنن مقيدة مثل الوتر تصلى فردا ومع ذلك ليست داخلة معنا في هذه الجملة. فقوله ويصح التطوع المطلق غير المقيد من الصلوات السابقة بفرد، أي بركعة فرد واحدة كركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع ونحوها، كما صرح به المصنف قال مع الكراهة. عندنا هنا مسألتان. مسألة الأولى أن المصنف هنا نص على جواز ذلك وصحته مع الكراهة، بينما صاحب المنتهى ذكر الجواز ولم يذكر الكراهة، ولذلك فهم من عدم ذكر الكراهة نفيها. ولكن كثير من المحققين من المتأخرين قيدوا كلام صاحب المنتهى بكلام صاحب الإقناع هنا، مثل ما قيد عثمان وغيره من المتأخرين بكلام صاحب الإقناع، مما يدل على أن كلام صاحب الإقناع مقدم. وحيث قلنا إن الزيادة على الركعتين قد يكون مكروها، فكذلك أيضا من باب أولى النقص عن الركعتين يكون كذلك. إذن هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي الكراهة، وهو مما اختلف فيه صاحب الإقناع والمنتهى، وقدم فيه في ظاهر كلام المتأخرين كلام صاحب الإقناع، لأنهم قيدوا كلام صاحب المنتهى بكلام صاحب الإقناع فدل على تقديمهم له. هذه المسألة الأولى، ومشى على هذا القول أيضا ممن اختاره صاحب الغاية وهو مرعي. المسألة الثانية أن المصنف هنا عبر بقوله ويصح التطوع المطلق، يدل ذلك على أن المقيد ليس داخلا في ذلك، وبعض الفقهاء من المتأخرين عبر بالتطوع مطلقا، فقال يصح التطوع مطلقا ليس المطلق الذي يقابل المقيد. وأخذ من ذلك مرعي ما ذكره أنه يتجه على التعبير بأنه يصح التطوع مطلقا بأنه يصح أن تصلى الضحى ركعة واحدة، ويصح أن تصلى التراويح ركعة واحدة، بناء على التفريق بين قولهم المطلق وبين التطوع مطلقا، فاختلاف وزيادة ال يختلف فيها المعنى ويختلف. نعم. وصلاة الاستخارة، نعم، قوله وصلاة الواو عطف على قوله صلاة الضحى، أي وتسن صلاة الاستخارة. ومعنى الاستخارة كما ذكره أبو المظفر بن هبيرة وتبعه تلميذه أبو الفرج بن الجوزي هو أن يسأل العبد ربه أخير الأمرين، ما هو الأخير من الأمرين يسأل الله عز وجل. ثم ذكر ابن هبيرة أن الله عز وجل علم نبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم علم المستخير أحسن لفظ ينطق به في الاستخارة، وهو الذي جاء في حديث جابر مما سيريده المصنف بعد قليل. نعم. إذا هم بأمر وظاهره ولو في حج أو غيره من العبادات وغيرها، والمراد في ذلك الوقت إن كان نفلا. طيب، قوله إذا هم بأمر، هذا لفظ حديث جابر رضي الله عنه أن الشخص إذا هم بأمر. قوله وظاهره، الضمير هنا يعود لأمرين، يعود للحديث لأنه أقرب مذكور إذا هم بأمر، وظاهر كلام أحمد وأصحابه كذلك، والأمر الثاني هو الذي صرح به ابن مفلح. إذن فقول المصنف وظاهره أي ظاهر الحديث وظاهر إطلاق أحمد وأصحابه، وهذا يعني مفهوم من سياق المصنف ومن من نقل عنه وهو ابن مفلح، وقد جمع بين هذين المعنيين في قوله وظاهره أو دلالة الضمير في ظاهره منصور في شرحه. طيب، قوله وظاهره أي وظاهر التعبير وظاهر كلام الأصحاب من أحمد وأصحابه أنه يستخير ولو في حج أي في طاعة أو غيره من العبادات أو صدقة أو بر أو طلب علم. وقوله وغيرها أي وغيرها وغير العبادات كالعادات والمعاقدات مثل الزواج والبيع والشراء وغير ذلك من التصرفات، هذا هو الظاهر الذي أرادوا، الذي يعني يظهر من إطلاقهم لما قالوا إذا هم بأمر، فيشمل كل أمر وليس خاصا بشيء دون شيء، وكلام أحمد يدل على ذلك، أو ظاهر كلام أحمد في بعض سؤالاته يدل على ذلك. ثم قال المصنف هنا كلام يحتاج إلى تعديل الشكل والضبط ليفهم، قال والمراد في ذلك الوقت إن كان نفلا. عندك الكتاب جعل على الوقت ضمة وهذا غير دقيق، والصواب أن تكون كسرة. قال والمراد في ذلك الوقت إن كان نفلا، قوله والمراد هذا عبارة بن مفلح، وبن مفلح إنما أتى بأول الجملة حينما قال والمراد في ذلك الوقت وسكت، وأما قوله إن كان نفلا فهذه زيادة من المصنف سيأتي شرحها. ولذلك يقول ابن مفلح والمراد بذلك في ذلك الوقت، فيكون قول أحمد كل شيء من الخير يبادر به، أي بعد فعل ما ينبغي له فعله. ثم قال وقد يتوجه احتمال بظاهره وفيه نظر، أي بظاهر النص أنه بعمومه وفيه نظر. معنى قول المصنف والمراد في ذلك الوقت إن كان نفلا، يعني أنه يشرع الاستخارة للحج وغيره من العبادات ليس في فعلها، وإنما في مباشرته الفعل في ذلك الوقت، هل يصلي الآن أم يؤخر الصلاة قبل خروج وقتها، لا أنه يستخير في ذات الصلاة. ومثله الحج، يستخير هل يحج هذه السنة أم لا، يعتمر هذه السنة أو هذا الشهر أم لا، فتكون الاستخارة في الوقت لا في الفعل. وهذا المعنى صرح به ابن مفلح في كتاب الحج هناك، فتوضيح المسألة في باب الحج وهنا أشار إليها إشارة، وهذا معنى قوله في ذلك الوقت. وقوله إن كان نفلا أي إن كان العبادة من الحج وغيره نفل، وهذه زيادة من المصنف. بناء على ذلك ذكر الشراح أن العبادة إذا كانت واجبة فلا يستخار فيها لوجوب الفورية فيها، وأما إذا كانت مندوبة أو مباحة فإنه يستخار الله عز وجل في تركها، نعم، أو في فعلها أو تركها، نعم. فيركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدراتك. طيب، قبل أن تبدأ، قول المصنف يركع ركعتين من غير الفريضة، هذا هو حديث جابر رضي الله عنه. ذكر بعض الشراح المتأخرين للبخاري وهو ابن حجر أن ركعتي الاستخارة لا تكون بعد الفريضة ولا السنن الرواتب لها، هكذا قال. قال: لأن السنن الرواتب ملحقة بالفريضة، ولم أجد هذا الإلحاق بالسنن ولم أجد إلحاق السنن الرواتب بالفريضة عند أحد من أصحاب الإمام أحمد، وإنما ذكره الحافظ أبو الفضل بن حجر في شرحه على البخاري، ويعني ذكر مستندا في ذلك فيرجع إليه. ولكن ظاهر إطلاق الفقهاء أنه يصح أن تكون مطلق الركعتين، إلا أن تقول إنه لا تتداخل في مسألة التداخل، وأن كل واحدة من العبادتين لا تدخل مع الأخرى. نعم. ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي خير حيث كان ثم رضني به. ويقول فيه: مع العافية. نعم. هذا الدعاء الذي أورده المصنف هو لفظ حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، ثم ذكر هذا الحديث بنصه. عندنا في هذا الدعاء عدد من المسائل المهمة. المسألة الأولى في قوله ويسميه بعينه، أو قبل ذلك في قول المصنف يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يقول، تعبير المصنف ثم يقول ليس فيه تصريح أن الدعاء هل يكون قبل السلام أم يكون بعده. وكل المتأخرين يكتفون بنقل كلام الشيخ تقي الدين في هذه المسألة، وأنه يجوز في دعاء الاستخارة أن يكون قبل السلام ويجوز أن يكون بعد السلام، كلاهما جائز فيه، ولكن الأفضل أن يكون قبل السلام، ويريدون كلام الشيخ ولا يعقبون عليه، مما يدل على أن هذا هو المذهب، لأنهم اقتصروا على كلام الشيخ في هذه المسألة. المسألة الثانية في قول المصنف ويسميه بعينه، أي ويسمي حاجته بعينها، سواء كان بيعا أو شراء أو عقدا أو غير ذلك من الأمور. المسألة الثالثة المهمة، لو تلاحظ هنا أن في الحديث الإتيان بأو في الصيغة، وهي قوله خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجله، فهنا قوله أو ليس هذا من باب التخيير، وإنما هو من باب التشكيك من الراوي، فإن الراوي قد شك في لفظ الحديث، هكذا أثبت رواة الحديث أن الراوي هو الذي شك في لفظ الحديث. وهنا فائدة مهمة، كثير من المتأخرين ومنهم بعض يعني أعلام الشافعية كالنووي وغيره كانوا يقولون إن الأفضل أن يجمع بين اللفظين لكي يأتي المستخير باللفظين معا، وبالغ بعضهم فقال أن الجمع بين هذه الألفاظ لازم لكي يستجاب دعاؤه، لكي يكون قطعا أتى بالحديث الذي تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام، والصواب في نطقه بكسر الجيم لا بفتحها كما هو مشهور عند بعضنا، فهو جلاء للأفهام. ذكر ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام هذا القول وضعفه من أوجه، ثم بين أن هذه الأو للتشكيك، وأنها شك من الراوي، وأن اللفظ الصحيح من اللفظين هو الأول، ثم دلل على ذلك بأمور أوردها في كتابه، فيقول إن الأفضل أن تقول خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، ولا تجمع بين اللفظين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بينهما. وتذكرون أنه مرت معنا قاعدة سابقة فيما لو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية صيغتان لأمر، كالتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود والصلاة الإبراهيمية والتحيات، فإن قاعدة المذهب الأخذ بأصحها إسنادا، وقاعدة غيرهم الأخذ بأكثرها ألفاظا. وهذه منها، فإنه بناء على هذه القاعدة نأخذ الأصح والأقوى وهو الأول لأنه قدم. طبعا هنا في نزاع بين الشراح، هل هذا التخير عائد للجملة الأخيرة وقوله وعاقبة أمري عند التبديل بين اللفظين، أم يعود للجملتين الجمل الثلاث ديني ومعاشي وعاقبة أمري؟ إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في قول المصنف ثم رضني به، ثبت في الصحيح عن البخاري لفظتين رضني وأرضني، وكلاهما جائز ويحصل به المعنى. ثم قال المصنف ويقول فيه، أي في هذا الدعاء مع العافية، يقول مع العافية ولم يحدد أين يقال مع العافية. ذكر بعض المتأخرين وهو ابن بلبان في مختصر الإفادات أن زيادة مع العافية تقال في موضعين. الموضع الأول أن يقولها في قوله وبارك لي فيه مع العافية، يقولها عندما يقول وبارك لي في مع العافية. ثم الموضع الثاني في آخر الدعاء حينما يقول رضني به أو أرضني به. وهذا الذي ذكره المصنف لم أجد عند أغلب المتقدمين الذين بحثت في كتبهم، ولا شك أنه قصور من البحث عندي، ولم أجده يعني من المتقدم من سبق المصنف لهذه الزيادة في قوله مع العافية. وإن كان يعني ولا بد فيكون في الأخير، فلا يكون داخل الحديث، وإلا فالأصل على قاعدة فقهاء المذهب أنه لا يزاد في الحديث شيء. نعم. ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الأمر أو عدمه، فإنه خيانة في التوكل. نعم، يقول الشيخ إنه المستخير وقت الاستخارة لا يكون عازما، هنا العزم بمعنى القطع وليس معناه وجود الميل لأحد الإرادتين، لأن الميل لأحد الإرادتين لا بد أن يكون موجودا، ولكن لا يكون قاطعا بأحدهما، لأنه إذا قطع واستخار فإنهم ذكر بعضهم أنه يكون مناقضا للتوكل على الله عز وجل، هكذا ذكروا، والعلم عند الله عز وجل. ثم يستشير في إذا ظهرت المصلحة في شيء فعله. نعم، قولوا ثم يستشير، أي يستشير بعد الاستخارة، فإذا ظهرت المصلحة في شيء في أحد الأمرين فإنه يفعله. وهذا يدلنا على أنه لا يبني الاستخارة على مسألة استفتاح بكتاب الله، ولا على رؤيا يراها، ولا على نحو ذلك من الأمور، كأن يسمع كلمة فيقال يا أفلح أو يا كذا من الألفاظ والأسماء التي يتفاءل بها أو يتشائم بها لعدم ورودها في النص. نعم. وصلاة الحاجة إلى الله أو إلى آدمي. نعم، قول المصنف وصلاة الحاجة إلى الله أو إلى آدمي أخذها من اللفظ الذي جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم، فأخذها بالنص، فإنه يتوضأ، هكذا نص الحديث. نعم، يتوضأ ويحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. نعم، هذا الحديث مبني على ما رواه الترمذي وغيره من حديث ابن أبي أوفى، وحديث ابن أبي أوفى ذكر ابن مفلح أنه ضعيف وضعفه الترمذي وغيره من أهل العلم، ومع ذلك استحب العلماء صلاة الحاجة لأجل الحديث. سنتكلم عن قضية الاحتجاج في الحديث الضعيف بعد قليل عند الحديث عن صلاة التسابيح. عندنا هنا فقط في صلاة الحاجة يعني مسألتان. المسألة الأولى قوله يتوضأ ويحسن وضوء، مر معنا معنى الوضوء وإحسان الوضوء، ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله، ثم ليثني على الله، هل يكون ذلك قبل السلام أم بعده؟ مرت معنا. قوله ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم، الجملة الثانية قوله لا إله إلا الله العلي العظيم ليست موجودة عند الترمذي ولا غيره من رواة السنن، وهو ابن ماجه، لأن ابن ماجه رواه بالمعنى هذا الحديث، كذلك من طريق من حديث ابن أبي أوفى، وقد يكون موجودا في بعض الدواوين، لأن المصنف وافق فيها قول صاحب المغني، إذ صاحب المغني أوردها كذلك، فقد تكون موجودة في بعض المصنفات أو بعض النسخ التي لم تصلنا، والعلم عند الله، لكن الموجود بين أيدين ليس فيها زيادة لا إله إلا الله العلي العظيم. وصلاة التوبة إذا أذنب ذنبا يتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى. قوله وصلاة التوبة إذا أذنب ذنبا، هذا فيه جاء حديث علي رضي الله عنه، ذكر ابن مفلح أنه حسن قال إذا أذنب ذنبا فإنه يتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى، وهل يكون ذلك قبل السلام أم بعد؟ الخلاف فيه جوازا وأفضلية مثل الخلاف في قضية الدعاء في الاستخارة. وعند جماعة وصلاة التسبيح ونصه لا أربع ركعات. طيب، يقرأ يقول المصنف وعند جماعة وصلاة التسبيح، الواو هنا معطوفة على صلاة الضحى، أي وتسن صلاة التسبيح وتسمى التسابيح. وهذه الصلاة ألفت فيها مؤلفات مفردة كثيرة جدا، فمن مضعف ومن مصحح، وألفت مؤلفات مفردة في تتبع طرق حديث العباس رضي الله عنه في ذلك. والمذهب فيه ثلاثة أوجه، هل هي مستحبة أم ليست مستحبة؟ فالوجه الأول الذي ذكره المصنف حينما قال وعند جماعة وصلاة التسبيح، أي وتسن صلاة التسبيح، والذي أخذ بهذا القول من أصحاب أحمد هو بن حمدان في الرعاية الكبرى، فقد قال باستحبابها، أي باستحباب صلاة التسبيح. وقول المصنف ونصه لا، أي لا تستحب، وممن أو ومن النصوص عن أحمد في أنها لا تستحب ما نقله إسحاق بن منصور كوسج أن أحمد قال ليس فيها حديث يثبت، ونقل إبراهيم بن إسحاق بن هانة أو إسحاق بن إبراهيم بن هانة أن أحمد قال إن إسنادها ضعيف، وجاء في رواية أبي الحارث عن أحمد أنه قال ما يعجبني أن يصليها أو أن يصليها، فدل ذلك على أن منصوص أحمد أنه لم يثبت فيها حديثا. وقد ذكر ابن حامد وتلميذه القاضي أن أحمد إذا قال لم يثبت في المسألة حديث فهذا يدل على عدم مشروعيته عنده، لأن بناء المشروعية إنما هو على النقل عنده، وهذا معنى قوله ونصه لا. طيب، قوله ونصه لا هكذا جزم المصنف بأنه لا وسكت، أنها لا تستحب، لكن ما يكون حكمها لم يبين شيئا، ومثله في المنتهى أنه قال لا تستحب وسكت ولم يبين حكمها. وفيه وجهان إذا قلنا إنها لا تستحب، الوجه الأول أنها مكروهة، وهذا الذي عليه أكثر أصحاب أحمد، قال في تصحيح الفروع المنصوص عن أحمد وهو الصحيح وعليه الأكثر لا تستحب وتكره، هكذا قال لا تستحب وتكره، وهذا الذي عليه أكثر أصحاب أحمد على هذا القول. هناك قول آخر أنها لا تستحب لكنها تكون مباحة، وهذا القول هو قول الموفق ومن تبعه، فإن الموفق ومن تبعه ذهب إلى أن صلاة التسبيح مباحة، لأن الحديث اختلف في صحته من جهة، ومن جهة أخرى أن بعضا من السلف الأئمة فعلها كعبد الله بن المبارك فقد فعلها، ولا شك أن منصوص أحمد صريح في ذلك، وهذه بحثت على أو بنيت على مسألة مشهورة أصولية، وهو مسألة الاحتجاج بالحديث الضعيف، وهنا يتكلم الفقهاء عن هذه المسألة. فمن أقدم النصوص الموفق عن الاحتجاج بالحديث الضعيف هنا، فإنه قال وأما الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه يعمل به في الفضائل ولا يلزم أن يكون صحيحا في الفضائل، فجاء المحققون بعده وبينوا أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وإنما معنى قولهم إن الحديث يعمل به في الفضائل أن يكون أصل الفعل مشروعا، فإذا ثبت أصله فإنه يجوز أن يعمل بالأحاديث في فضل ذلك العمل المشروع في أصله لا أن يشرع به حكم. ومعنى قولنا إنه يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل بمعنى أن يعتقد المرء أنه سيؤجر هذا الأجر الذي ورد به حديث ضعيف، فإنه حينئذ ينفعه ذلك الاعتقاد ولا يضره. وقيل توجيهات أخرى والكلام فيها طويل، وأظن طلت فيه في شرح الأصول. بدأ بعد ذلك المصنف في ذكر صفتها فقال نعم أربع أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة، ثم يسبح ويحمد ويهلل ويكبر 15 مرة قبل أن يركع، ثم يقولها في ركوعه 10، ثم بعد رفعه منه 10، ثم يقولها في سجوده 10، ثم بعد رفعه منه 10، ثم في سجوده 10، ثم بعد رفعه منه قبل أن يقوم 10، ثم كذلك في كل ركعة. نعم، ظاهر كلامهم أن الأربع ركعات تكون بتشهد واحد ولا تكون بتشهدين. نعم. يفعلها كل يوم مرة، فإن لم يفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم يفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم يفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم يفعل ففي العمر مرة. نعم، هكذا ورد في الحديث بهذا النص. نعم. وصلاة وهو غير ثابت كما قال أحمد، إن الحديث لا يثبت مطلقا. وصلاة تحية المسجد، وتأتي إن شاء الله آخر جمعة بمشيئة الله. نعم. وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وتقدم. نعم، يقول ومما يستحب صلاة تحية المسجد، وسيأتي تفصيلها. وسنة الوضوء، وسنة الوضوء دليلها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه سمع صوت نعلي بلال رضي الله عنه في الجنة، فسأله عن ذلك فقال ما أذنت، ما توضأت قط إلا صليت ركعتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يفعل ذلك. وأما إحياء ما بين العشاءين فهو بين المغرب والعشاء، تقدم الإشارة إليه وفضله. نعم. وأما صلاة الرغائب والصلاة الألفية ليلة نصف شعبان فبدعة. نعم، صلاة الرغائب هذه صلاة تصلى في رجب بطريقة مبتدعة، ومن أول من ألف في إنكارها ابن الصلاح، ورسالته موجودة ومشهورة وطبعها قديما الشيخ ناصر دين الألباني. وأما الصلاة الألفية فهي صلاة ابتدعت في القرن الخامس الهجري، وكذلك أيضا صلاة الرغائب نحوها في الخامس أو الرابع. والصلاة الألفية هي تصلى ليلة النصف من شعبان، جاء رجل من أهل نابلس فصلى في البيت المقدس، صلى 100 ركعة، في كل ركعة يقرأ قل هو الله أحد 10 مرات، فصارت ألفية باعتبار قراءة قل هو الله أحد، أي 1000 مرة يقرأ فيها قل هو الله أحد، لذلك سميت الألفية لا بحسب عدد الركعات. وهذا معنى قوله والصلاة الألفية فبدعة لا أصل لهما، لأن هذه الصفة، لأن هاتين الصلاتين خصتا بصفة معينة، ولا يجوز تخصيص صلاة إلا بدليل، ولا يوجد ذلك الدليل حتى بإسناد ضعيف، وإنما هو موضوع. وقد تتبع أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات الأحاديث التي في الباب، وضعفها كلها وحكم عليها بالوضع والنحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاله الشيخ، نعم، يعني قال إنها بدعة لا أصل لها، أي لا مستند لها، فنفي الأصل لا يكون إلا لما انتفى فيه الحديث الصحيح والضعيف معا، إذ الموضوع وجوده كعدمه، بينما الضعيف قد يكون نسبيا ضعيفا عند قوم يقوى عند آخرين كما تعلمون في المصطلح. وقال، أي وقال الشيخ تقي الدين، وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان في السلف من يصلي فيها، لكن الاجتماع فيها لإحيائها في المساجد بدعة. نعم، يقول الشيخ وأما ليلة النصف من شعبان، وهي الليلة التي يكون غدوها يوم 15 من شعبان، هذه هي ليلة النصف من شعبان، قال ففيها فضل، لأنه ورد فيها أكثر من حديث، جمع الأحاديث في الباب ابن الدبيثي في جزء مطبوع سماه فضائل ليلة النصف من شعبان، طبع من نحو 20 عاما أو أقل، وأصح فيها حديثان صحيحان فيما يتعلق فيهما، ولهذه الحديثين طرق متعددة. وذلك قال الشيخ ففيها فضل، لا شك أنها ليلة فاضلة، حتى قيل إنها هي الليلة التي تنزل فيها القرآن. قال وكان من السلف من يصلي فيها، أي يحيي الليل، وممن نقل عنه ذلك بعض التابعين من أهل الشام، أمثال مكحول وخالد بن معدان وغيرهم كانوا يحيون الليلة النصف من شعبان. وأما عامة علماء الحجاز فقد كانوا ينكرونها، فقد أنكرها عطاء رضي الله عنه ورحمه، وهو من هو في مكانته وعلمه عند أهل مكة، وأنكرها كذلك ابن أبي مليكة وهو في جلالته وقربه من الصحابة رضوان الله عليهم. ونقل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء المدينة 7 أنهم أنكروها ومنعوا منها، وهذا عند بعضهم أن ما اتفق عليه أهل المدينة ومنهم يعني أو أعلامهم علماء الفقهاء 7 فإنه يكون يعني ممنوعا وحكي عند بعضهم أنه صورة من صور الأدلة والحجية، وهذا معنى قوله وكان من السلف من يصليها من يصلي فيها لكن خالفه غيرهم، لأن يعني هناك أعمال فعلها بعض السلف وأنكرها غيرهم. يقول الشيخ تقي الدين: لكن الاجتماع فيها لإحيائها في المساجد بدعة. هذه المسألة وهي الاجتماع لإحيائها له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الذي يصليها الناس اجتماعا علانية في المساجد، فيحيون المساجد كأنها ليلة من ليالي رمضان حيث يصلى فيها صلاة التراويح. هذه التي عناها الشيخ تقي الدين وأنها بدعة، إذ لا يشك بكونها بدعة، ولذلك لو سمح فيه لتطور الأمر كما أحدث ابن أبي حمراء صلاة الألفية وابتدعها في ليلة نصف من شعبان. أقول هذا القيد أن إحياءها علانية في المساجد هو المقصود الشيخ تقي الدين، لأن ابن رجب في لطائف المعارف نقل عن بعض الشاميين من التابعين أنه كان يصلي ويحيي هذه الليلة فرادى، وبعضهم يحيونها جماعة لكن من غير إظهار، لا يظهرونها، فالإظهار هو الذي يعني وجها واحدا يكون بدعة. إذن كلام الشيخ تقي الدين يدل على الفضل، وأما من حيث المشروعية فقد فعله بعض السلف، والصواب عدم الإحياء في الجملة، لأن سيأتينا كلام بعد قليل. والدليل على عدم الإحياء القاعدة المشهورة عندنا أن فضل الزمان لا يلزم منه مطلق العمل فيه، وهذه قاعدة مسلمة نص عليها الأئمة. ومن ذلك على سبيل المثال أفضل أيام الأسبوع الجمعة، وأفضل أيام السنة العيد عيد الأضحى، يحرم صيام يوم العيد ويكره صيام يوم الجمعة، ومن أفضل أوقات اليوم العصر وهو وقت نهي من بعد الصلاة فيمنع ويحرم الصلاة فيه. فليس كل وقت فاضل يشرع فيه مطلق العبادة، فهذه القاعدة تدلنا على أن ليلة النصف من شعبان لا شك أنها ليلة فاضلة، ولكن لم يردنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع عبادة، ولا نقول إن مطلق الاجتهاد فيها والصلاة ثم نقول العمرة ثم نقول الصدقة ثم نقول صلة الرحم ثم نأتي بكل الطاعات في هذا اليوم. لا بد من دليل، هي ليلة فاضلة الذي ورد فيها أنه لا يغفر فيها لمشاحن، فيحرص المسلم بإيماء هذا الحديث أن يعفو عن من ظلمه وأن يحسن إلى من أساء إليه في هذه الليلة التي ورد لها الفضل، من باب الفهم لهذا الحديث. وفي استحباب قيامها ما في ليلة العيد، هذا معنى كلام ابن رجب في اللطائف. نعم، الحقيقة أن كلام ابن رجب ليس كذلك على إطلاق، فإن ابن رجب قال لا يعرف كلام للإمام أحمد في ليلة النصف من شعبان، يقصد في إحيائها لا يعرف له كلام، ويتخرج في استحبابها روايتان عن الروايتين في قيام ليلتي العيد. يقول ابن رجب إنه يتخرج روايتان عن أحمد، كما أن أحمد له روايتان في استحباب إحياء ليلة العيد وعدم استحباب إحياء ليلة العيد، فهو من باب التخريج، ولم يجزم بذلك ولم يقل إنها مثلها، وإنما قال تخريج. وأنتم تعلمون أن التخريج قد يكون لإثبات الحكم، وقد يكون التخريج لتوليد الخلاف، فلا يلزم من التخريج لتوليد الخلاف أن يتبنى المخرج ذلك، وهو أضعف التوليد لتخريج الخلاف أضعف، وهناك كتب مفردة لذلك في توليد الخلاف، ومنهم اللخمي خرج خلافا في مذهب مالك لم يسبق إليه، ولذلك قيل إنه مزق مذهب مالك بكثرة الخلاف الذي خرجه بناء على ما فهمه من نصوص وما ظهر له من قواعد. إذن هذا كلام ابن رجب. قلت هذا لما لأن مرعي لما وجد كلام صاحب الإقناع حينما قال وفي استحباب قيامها ما في ليلة العيد، قال هذا معنى كلام ابن رجب، استحضر في ذهنه مرعي أنه مر معنا في الدرس الماضي أن ليلة العيد استحب إحياؤها، فقال مرعي واستحباب قيامها كليلة العيد إليه ميل ابن رجب، فقال ابن رجب يميل إلى استحباب قيام ليلة النصف من شعبان، وليس كذلك، وإنما الحافظ أبو الفرج بن رجب يميل لتخريج الخلاف، وهذا الخلاف الذي خرجه محتمل ولم يجزم به من جهة، ومن جهة أخرى لم يرجح أحد الروايتين على الأخرى، ومرعي جزم بهذا إلا أن يكون وقف على نص لم أقف عليه غير النص الذي وقفت عليه في اللطائف، فلم أقف إلا على هذا النقل عن ابن رجب. والذي يظهر لي ابن رجب أنه كأنه يعني يميل لعدم إحيائها، وخاصة على هيئة الجماعة فكأنه يميل ذلك، والعلم عند الله فيحتاج إلى تحقيق مذهب الرجب في المسألة. نعم. فصل: سجدة التلاوة سنة مؤكدة للقارئ والمستمع. نعم، بدأ المصنف الحديث عن سجود التلاوة وأورده المصنف في صلاة التطوع لأن سجدة التلاوة صلاة كما سيأتينا. وقوله سنة مؤكدة، عبر المصنف بكونها مؤكدة لأن من أهل العلم من يرى وجوبها وهو الشيخ تقي الدين، فالشيخ تقي الدين يرى وجوب أو نقل عنه، لنقول نقل عنه وجوب سجود التلاوة، فإذا نقل في المسألة وجوب وكان الخلاف قويا فإن هذا يدل على قوة استحباب هذه هذا الفعل وهو أو هذا المندوب إليه، ومنه سجود التلاوة. وقوله للقارئ والمستمع، القارئ المتلفظ، مر معنا قبل أن المراد بالقارئ هو الذي يحرك لسانه وشفتيه أو الذي يسمع نفسه، ومر معنا التفصيل في هذه المسألة. ثم عرف المستمع بأنه هو الذي يقصد الاستماع ويقابل المستمع السامع الذي يطرق الكلام سمعه من غير قصد لاستماعه، هذا الفرق بين السامع والمستمع. وقوله في الصلاة وغيرها، أي سواء كان القارئ مصليا أو كان القارئ غير مصل، وسواء كان المستمع مصليا أي مأموما أو كان غير مصل على تفصيل سيأتي في محله. قال المصنف: حتى قرأت هذا تفضل. وغيرها حتى في طواف عقب تلاوتها ولو مع قصر، ولو مع قصر فصل قصري، ولو مع قصر فصل. نعم. قول المصنف: حتى في طواف عقب تلاوتها. قوله حتى في طواف عقب تلاوتها هذا إشارة لخلاف، لأن من الفقهاء من يقول إن وجهه في مذهب أحمد أن الطائف إذا كان يقرأ القرآن حال طوافه بالبيت فإذا قرأ آية تلاوة أو استمع لطائف بجانبه يقرأ آية فيها سجدة تلاوة فإنه لا يسجد، هكذا قيل، فأشار المصنف بقوله حتى إلى الخلاف في المسألة. وقوله في طواف، سواء كان الطواف طوافا واجبا كالعمرة والحج أو طوافا مندوبا إليه. وقوله عقب تلاوتها يعني عقب التلاوة ولو لم ينهي الشوط وأشواط الطواف، فلا يؤخر الأشواط إلى المنتهى. وقوله ولو مع قصار فصل، الحقيقة أن هذه الجملة يعني قد يعترض على صياغتها، لأن قول المصنف ولو عادة تشير إما إلى تقليل أو استحضار صورة أو لخلاف في المسألة، وليس الأمر كذلك، لأنه لا بد أن يكون هناك فصل في الغالب ولو قصير. والأمر الثاني أن هذه المسألة لا خلاف فيها، فقد ذكر صاحب الإنصاف بعد ذكره مسألة الاستحباب للطائف والخلاف فيها قال: وعلى كل قول يشترط لسجوده قصار الفصل، فلم يحكي خلافا في المسألة. ولذلك فإن صاحب المنتهى لم يعبر بقوله ولو مع فصل، وإنما قال ولو مع قصار بدون كلمة لو، يعني أزال الإشكال الذي قد يرد بكلمة ولو. إذن هذا ما يتعلق بمعنى قوله ولو مع قصار فصل. نعم. ويتيمم محدث ويسجد مع قصره أيضا. نعم، قال إن القصر لا يؤثر فيه إذا كان القارئ محدثا حدثا أصغر، أو كان محدثا حدثا أكبر وكان مستمعا وأراد أن يتيمم لأجل سجود التلاوة، نقول نعم إذا تحقق شرط التيمم حيث أبيح له التيمم، فيسجد مع قصره أي مع قصر الفصل بين سجود التلاوة وسببه، إذ سببه إما قراءة القارئ أو استماعه لقراءة القارئ، إذا مع قصره كذلك. إذا لابد من شرط سجود التلاوة أن يكون سجود التلاوة ليس الفصل بينه وبين التلاوة أو استماع التالي طويلا، بل لابد أن يكون متواليا أو قصيرا. وهنا أورد بالنصر مسألة، وهو أن الفصل الطويل بينه أي بين سجود التلاوة وبين التلاوة أو الاستماع مكروه كذا قال مكروه، قال لئلا يؤدي إلى إسقاطه لمشروعية الفورية، هكذا ذكر ابن نصر الله. نعم. ولا يتيمم لها مع وجود الماء. نعم، هذه مسألة الشرط اللي ذكرناها قبل قليل، ولا نقول إن الوقت ضيق فيفوت محلها، لأنه إذا وجد الماء لم يبح له التيمم مطلقا. ومر معنا الخلاف في مسألة خلاف شيخ تقي الدين، فإن الشيخ تقي الدين قد يتساهل في مثل هذه الصورة، وإن لم يصرح بهذه الصورة بعينها فإنهم يعني يتساهل لأجل أن العبادة قد تفوت. نعم. والراكب يومئ بالسجود حيث كان وجهه. قول المصنف الراكب أي المصلي الراكب الذي يجوز له أن يصلي راكبا، وهو المسافر مسافة سفر قصير فما زاد، يومئ بالسجود ولا يسجد على دابته حيث كان وجهه، ولا يلزم التوجه للقبلة. ويسجد الماشي بالأرض مستقبلا. نعم، قوله ويسجد الماشي بالأرض يعني أن الذي يصلي وهو ماش، بأن كان مسافرا مسافة سفر قصير فأكثر، فإنه يجوز له أن يتنفل وهو ماش. لكن مر معنا أن المتنفل في سفره إذا كان يمشي على قدميه وجاء السجود لزمه أن يسجد على الأرض، فكذلك إذا كان يتلو كلام الله عز وجل فمرت به آية فيها سجدة تلاوة فإنه يلزمه أن يسجد على الأرض. وهذا معنى قوله ويسجد الماشي بالأرض أي يكون سجوده على الأرض مستقبلا أي للقبلة كسائر صلاة النافلة. ولا يسجد السامع وهو الذي لا يقصد الاستماع. نعم، تقدم معنا. ولا المصلي لقراءة غير إمامه بحال. نعم، قول المصنف ولا المصلي لقراءة غير إمامه بحال، يعني أن المأموم ومثله الإمام كذلك إذا استمع قراءة غيره غير يعني الإمام غيره هو نفسه والمأموم لغير إمامه فلا يسجد له، لأنه إذا سجد لقراءة غيره فيكون قد زاد في الصلاة. وهنا قول المصنف ولا المصلي لقراءة غير الإمام بحاله، تكلم المصنف عن النهي عن سجوده ولم يذكر ما هو أثر سجوده. فلو أن شخصا يصلي فاستمع لقارئ، سواء كان ذلك مصلي منفردا أو مأموما أو إماما، فاستمع لقراءة شخص آخر، فهل يسجد لسجوده؟ نقول لا يسجد. لكن إن سجد وخالف، لم يذكر هذه المسألة إلا عثمان في حاشيته على المنتهى، وقال إن الظاهر من كلامهم أن صلاته تبطل بذلك إن كان عالما بالحكم. نعم. ولا مأموم لقراءة نفسه. نعم، المأموم إذا قرأ آية فيها السجدة فإنه لا يسجد لها لأنها تخالف متابعة الإمام. ولا الإمام لقراءة غيره فإن فعل بطلت. نعم، قوله فإن فعل بطلت ظاهر عبارة المصنف أنها تعود للأخير، وقلت لكم أن عثمان يقول أنها في ظاهر كلام تعود للجميع، فحينئذ كلها تبطل كما نقلت لكم عن عثمان، لأنه قال الظاهر أنه يكون كذلك. نعم. وهي وسجدة شكر صلاة، فيعتبر لهما ما يعتبر لصلاة نافلة من الطهارة وغيرها. نعم، قوله وهي أي سجدة التلاوة وسجدة الشكر التي ستأتي بعد قليل صلاة، أي تأخذ حكم الصلاة. فيعتبر لهما ما يعتبر لصلاة نافلة، عبر مصنف بقوله نافلة لأن النافلة يرخص فيها بأشياء معينة ويجب فيها أشياء، فمن ما يجب فيه ما ذكره المصنف قال من الطهارة وغيرها، فتجب فيها الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، يجب فيها ستر العورة، يجب فيها استقبال القبلة، يجب فيها النية، يجب فيها ألا تكون في وقت النهي. كل هذه الشروط الخمس أو هذه الأمور الواجبة واجبة في النافلة. مما يجوز في النافلة، يجوز في النافلة أن تصلى على الراحلة، فكذلك سجدة التلاوة وسجدة الشكر تصلى على الراحلة في السفر. يجوز فيها أن تصلى قاعدا، وسيأتينا كيف تصلى سجدة التلاوة قاعدا إن شاء الله. فكل ما جاز في النافلة جاز في سجدة التلاوة والشكر، وكل ما وجب فيها وجب فيهما. نعم. وأن يكون القارئ يصلح إماما للمستمع. نعم، هذا قوله وأن يكون القارئ يصلح إماما للمستمع، هذا شرط مشترط لسجود المستمع، فلا يصح سجود المستمع إلا بقيدين. القيد الأول أن يكون القارئ يصلح إماما للمستمع، فلا بد أن يصلح إماما له. والشرط الثاني أنه يسجد، لا بد من فعله، فلا بد من فعل القارئ، فإن لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع. والشرط الثاني ما ذكره هنا في قوله وأن يكون القارئ يصلح إماما للمستمع. معنى قوله أنه يصلح أن يكون إماما للمستمع أي للمستمع الذي سمع منه تلاوة آية فيها سجدة. وهذا الشروط معتبرة في المكان ومعتبرة في صفة الشخص القارئ، وسيورد المصنف هذين الأمرين بعد قليل. فبدأ أولا فيما يتعلق بالمكان فقال فلا يسجد قدام القارئ. نعم، ولا يعني فلا يسجد المستمع قدام القارئ، كما أن الإمام لا يصح أن يكون المأموم قدامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فيكون خلفه أو عن يمينه. نعم، ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا يكون المستمع عن يساره كلاهما ساجد في صف واحد والمستمع عن يساره، وإنما يكون عن يمينه أو خلفه، إلا أن يكون شخص ساجد عن يمينه وشخص آخر ساجد عن يساره، لأنه يصح أن يكون الشخص عن يمينه وعن شماله مأمومين. ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى. نعم، قوله ولا رجل لتلاوة امرأة هذا مبني على أن المرأة لا يصح أن تكون إمامة للرجل، ومثله الخنثى، لأن الخنثى مشكل أهو امرأة أم لا، وهذا هو المذهب. وهناك وجه استظهره القاضي علاء الدين المرداوي في التنقيح، بل في بعض نسخ التنقيح قال وهو الصواب أنه يصح أن يسجد لتلاوة المرأة آية فيها سجدة تلاوة، لأن المرأة يصح أن يصلى خلفها أحيانا كما مر معنا في صلاة التراويح إن كانت قارئة والرجل ليس بقارئ. فإن قيل بصحتي نحن نمشي على المذهب، فإن قيل على هذا ما استظهره بعض المتأخرين من صحة السجود للاستماع لقراءة المرأة، فإنه حينئذ يصح أن يكون المستمع متقدما عليها، مثل ما قلنا هناك في إمامة المرأة نفس الحكم. نعم، ويسجد لتلاوة أمي وزمن وصبي. نعم، الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، لكنه قد يقرأ آية واحدة فيها سجدة فيسجد له، لأنه لا يلزم في المتابعة أن يكون محسن القراءة. والزمن هو الذي لا يستطيع السجود فيكون مريضا لا يستطيع السجود، بينما لا تصح الائتمام به، فمن كان عاجزا عن ركن لا يصح إمامته إلا بمثله في الجملة. والصبي يصح أن يسجد معه، لأن الصبي تصح إمامته في النافلة وإن كانت لا تصح في الفريضة. بقي هنا طبعا المسألة الأخيرة هذه قوله ويسجد لتلاوة أمي وزمن وصبي، هذه متعلقة بكون القارئ يصلح أن يكون إماما للمستمع من حيث صفته. هنا مسألة زادها مرعي فقط، مر معنا في كلام المصنف أنه لا يصح أن يكون المستمع أمام القارئ، ولا يصح أن يكون عن يساره، وسكت أن يكون خلفه، ذكر مرعي وجزم به جماعة من المتأخرين بعده، ولا يصح كذلك أن يكون فذا خلفه، بل لا بد أن يصافه، وهذا لم يذكرها أحد يعني من المتقدمين، وإنما خرجوها على هذه القاعدة، وكثير من المتأخرين لم يعترض على عبارة مرعي في هذه المسألة. والحقيقة أن فيها تأمل، لأن المتقدمين لم يذكروها من جهة، ومن جهة أخرى أن المصافة ليست معتبرة هنا، ليست معتبرة. نعم هناك تختلف، لأن المصافة تسقط إذا كانت المأمومة امرأة فيصح أن تكون فذا، ولا يصح أن تكون عن يسار الإمام. نعم، ولها الرفع من السجود قبل القارئ في غير الصلاة. نعم، يقول لو أن المستمع ليس في صلاة، ليس مأموما، وأطال القارئ في السجود أو لم يطل، فإن له أن يرفع قبل رفع القارئ من سجوده، ما لم يكن طبعا القارئ هو الإمام فإنه لا يجوز مسابقته. وهذا قالوا لأنه ليس إماما حقيقة، وإنما مستن به في ابتداء الفعل ولا يلزم في انتهائه. ومن مفهوم هذه الجملة، أو من لازم، أنا أقول مفهوم، من لازم هذه الجملة، فكما يجوز أن يرفع رأسه قبل القارئ فيجوز كذلك أن يسلم قبل القارئ، وهذا اللازم صرح به مرعي وقال ويصح أن يسلم قبله، أي قبل القارئ. نعم، ويسجد من ليس في صلاة لسجود التالي في الصلاة. لو أن إماما أو منفردا يقرأ بصوت عال فاستمع له شخص فسجد من في الصلاة، فإنه يسجد من ليس في الصلاة، ولكن بالصفة التي تقدم ذكرها من حيث الموضع ونحوها. وإن سجد في صلاة أو خارجها استحب رفع يديه، وقياس المذهب لا يرفعهما فيها. نعم، هذه المسألة وهي مسألة رفع اليدين بالتكبير، قال المصنف إن سجد في صلاة أو خارجها، يعني كان يقرأ وحده ثم جاءه سجود أو استمع لقارئ يقرأ خارج الصلاة، فإنه يشرع له التكبير وهو قول الله أكبر، وهو واجب كما سيأتينا بعد قليل. وأما رفع اليدين فهو مستحب، وقد نص على ذلك أحمد وفعله، فقال أبو داود رأيت أحمد إذا أراد أن يسجد في سجود القرآن رفع يديه حذاء أذنيه ثم هوى ساجدا. ونقل ابن هانئ في مسائله أن أحمد سئل عن رفع اليدين عند الهوي لسجود القرآن فقال نعم يرفع يديه، ونقل ذلك عن جماعة من التابعين. وجاء في رواية الأثرم أنه خير فقال إن شاء رفع وإن شاء لم يرفع يديه. المقصود أن هذا مأخوذ من نصوص أحمد في هذه المسألة، ولعموم حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه، استدل أحمد بحيث وائل، وهذا معنى قوله استحب رفع يديه. وبناء على ذلك فالقاعدة التي أوردها ابن قدامة، وذكرت لكم هذه القاعدة قبل، أن ابن قدامة ذكر قاعدة في المذهب أن رفع اليدين مستحب في كل تكبير ما لم يكن يسبق ذلك التكبير سجود أو يلحق ذلك التكبير سجود. هذه القاعدة التي أوردها ابن قدامة يستثنى منها على المذهب ثلاث صور، صورة في الطرد وصورتان في العكس. فأما صورة الطرد فهو عند الرفع من التشهد الأول للركعة الثالثة، فعلى مشهور المذهب أنه لا يرفع فيها اليدين، مع أن الحديث ثبت في الصحيح، وألف ابن القيم رسالة في تصحيح ذلك، وهو رواية عن أحمد. الصورة الثانية مرت معنا في الدرس قبل الماضي، وهي إذا قنت قنوت الوتر أو كان ختم وما في معناه، فإنه إذا هوى من بعد القنوت الذي يكون بعد الرفع من الركوع فإنه يرفع يديه بالتكبير، قالوا لطول القيام. ومرت وذكرت لكم أنه نقل فعل أحمد في المسألة. وهذا الموضع الثالث وهو إذا هوى لسجدة التلاوة فإنه يرفع يديه. هذه المواضع الثلاث في الصلاة هي المستثناة على المذهب من القاعدة التي أوردها ابن قدامة. ثم قال المصنف وقياس المذهب. قياس المذهب هذا هو الذي جزم به الموفق، لأنه ذكر القاعدة ذكرت لكم قبل قليل، الموفق وتلميذه ابن أبي عمر مشيا على ذلك. طبعا وابن أبي عمر يسمونه المصحح، فإذا أطلق المصحح عند المتوسطين فيقصدون به ابن أبي عمر، وأما المتأخرون فإذا أطلقوا المصحح فيقصدون به صاحب تصحيح الفروع العلامة علاء الدين المرداوي رحمة الله على الجميع. طبعا ابن أبي عمر سمي المصحح لأنه الوحيد الذي أذن له الموفق بن قدامة بتصحيح كتابه الجليل المقنع، فصحح كثيرا من ألفاظه، لذلك سمي المصحح. نعم، فالموفق وتلميذه المصحح ابن أبي عمر ذهب إلى أن قياس المذهب أنه لا يرفع يديهما فيه لوجهين، الوجه الأول ما ذكرت لكم القاعدة، والوجه الثاني عدم ورود النص. ولذلك فإن منصور قال إن دليل هذه الرواية مقدم على الإطلاق والعموم الوارد في حديث وائل لأنه أخص منه. نعم. ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر فلو تركها عمدا بطلت صلاته. نعم، قول المصنف ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، يعني يلزمه متابعة الإمام، إمامه يعني الذي يأتم به في سجوده للتلاوة إذا سجد الإمام، فإذا سجد الإمام لزمه متابعته في سجود التلاوة. فلو تركها، أي ترك المأموم المتابعة، فلو تركها المأموم عمدا بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به. هذا عبارته. تعبير المصنف بأنه يلزم متابعته مطلقة، ولذلك فهم منصور أن هذا الإطلاق يشمل جميع الصور، سواء كان المأموم يسمع قراءة الإمام أو لا يسمعه لوجود مانع من سماع القراءة كبعد وطرش ونحو ذلك، قال لأنهم أطلقوا ذلك، هذا الذي مشى عليه منصور. بينما مرعي، وقلت لكم دائما يعني يلحظ في طريقة منصور ومرعي وهم متقاربان في الزمان، أن مرعي ينظر في كثير من الأحيان وليس دائما إلى المعاني، ومنصور ينظر للظواهر، بينما مرعي ذكر أنه يتجه أن السجود يجب إن سمع قراءة الإمام، وأما إن لم يسمع قراءة الإمام فيأخذ حكم الصلاة السرية الذي سيأتي حكمها بعد قليل. نعم. ولا يقوم ركوع في الصلاة أو خارجها ولا سجودها الذي بعد الركوع عن سجدة التلاوة. نعم. يقول ولا يقوم ركوع في الصلاة أو خارجها، يعني لو أن شخصا يصلي فجاءت التلاوة فأراد أن يقوم، يعني بدلا من أن يسجد سجود التلاوة أن يركع سواء في صلاته أو خارج صلاته، لا يقوم مقامه ولا يجزئ ولا يؤجر عليه. قال ولا سجوده الذي بعد الركوع، يعني لو أن شخصا يتنفل وحده ونوى بسجوده الذي بعد الركوع ولم يطل في ركوعه لكي لا يكون الفصل طويلا، نوى أن السجود الذي بعد الركوع سيجعله سجود تلاوة، يقول لا يجزئه عن سجدة التلاوة. طيب، حينما نقول إنه لا يجزئ عن سجدة التلاوة نستفيد أولا أنه لم يتحقق له فعل سجدة التلاوة فلا يتحقق له فعل السنة، هذا من جهة. وأما بطلان صلاته فتكلم عن ذلك مرعي وقال إن الذي تعمد ذلك فإنه إن نوى بسجوده أو ركوعه التلاوة بطلت صلاته إن كان عالما الحكم، وأما إن كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته، لكن يتجه عند مرعي أن ركوعه وسجوده ذلك لا يجزئه لأنه لم ينوي به ركوع الصلاة ولا سجود الصلاة، وإنما نوى به ما ينوب عن سجدة التلاوة. نعم. وإذا سجد في الصلاة ثم قام فإن شاء قرأ ثم ركع، وإن شاء ركع من غير قراءة، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. قول المصنف وإذا سجد أي للتلاوة في الصلاة ثم قام، ثم قام من سجوده، فإن شاء قرأ، قرأ يعني سورة أخرى أو تتمة يعني آية أخرى بعدها، ثم ركع، وإن شاء ركع من غير قراءة فيكبر للرفع ثم يكبر بعد ذلك للركوع. هذه المسألة الأولى. طبعا المصنف أطلق هذا في جميع سجدات التلاوة، وهذا التخير عند بعض المتأخرين عبارتهم كانت أدق حينما ذكروا أنه إذا قرأ سجدة في آخر سورة فيكون مخيرا حينئذ، وأما إذا كانت السجدة، ومفهوم كلامهم أنها إذا كانت الآية التي فيها سجدة ليست آخر السورة فإن الأفضل أن يقرأ معها شيئا، لأنه مر معنا أن الأفضل أن يقرأ سورة كاملة فيقرأ السورة الكاملة، هذا أفضل، ومر معنا في القراءة في صفة الصلاة. ثم ذكر المصنف قال وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، هذا الشرط الثاني ذكرت لكم حينما قلنا إن المستمع له شرطان، أن يسجد القارئ، هذا الشرط الأول وأخره المصنف، والشرط الثاني ما تقدم أن يكون القارئ ممن يصلح أن يكون إماما له على تفصيل في المسألة. وهو 14 سجدة. نعم. قوله وهو، الضمير هنا يعود إلى مواضع أو الآيات التي يشرع فيها السجود، وقد اعترض بعض المتأخرين على كلمة وهو فقال إنها ليست دقيقة، والأولى أن يقول وعدها 14 سجدة بدل من قوله وهو. نعم. في الحج ثنتان. نعم. قوله في الحج ثنتان لأن هناك خلافا في السجدة الثانية في آخر السورة في قول عند قوله لعلكم تفلحون هل هي يسجد لها أم لا، والسجدة الأولى عند قول الله عز وجل إن الله يفعل ما يشاء. وفي المفصل ثلاث. المفصل ثلاث اللي هي النجم، واحدة في النجم وفي الانشقاق وفي اقرأ التي هي العلق أو القلم. نعم. طبعا هنا ثنتان وثلاث، هذه خمس. نعم. وسجدة صلاة هنا تكلم عن سجدة ليست من الأربع عشر فقال، يعني كأنها جملة اعتراضية. وسجدة صاد ليست من عزائم السجود، بل سجدة شكر يسجد لها خارج الصلاة وفيها تبطل صلاة غير الجاهل والناسي. نعم. قول المصنف وسجدة صاد، وذلك في قول الله عز وجل وخر راكعا وأناب، قال ليست من عزائم السجود. قوله ليست من عزائم السجود هذه نص قول ابن عباس، فقد ثبت في البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنها ليست من عزائم القرآن، و وذلك يعبرون بعزائم القرآن، يعني عزائم السجود في القرآن. وهذا نص حديث قول ابن عباس وهو ترجمان هذه الأمة. والدليل في ذلك ما جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. والحديث صحيح، وهو صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها شكرا ولم يسجدها تلاوة. فكل من قرأ القرآن إذا وصل لهذه الآية شرع له أن يسجد هذه السجدة، لكنها في الصلاة لا تسجد. وذلك قال المصنف: والسجدة صاد ليست من عزائم السجود، بل سجدة شكر لنص الحديث. سجدها قول النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي: سجدها داود شكرا توبة ونسجدها شكرا. قال: يسجد لها خارج الصلاة، لأن فعلها في أثناء الصلاة لم يثبت عن النبي ولا تلحق بالعزائم التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم عزائم السجود. قال: وفيها، أي من سجدها في الصلاة، تبطل صلاة غير الجاهل بالحكم والناس. طبعا محل ذلك في من كان عالما الحكم، أي معتقدا له، وأما من كان يعتقد خلاف ذلك كالشافعي مثلا فإنه، أي الشافعي مذهبا، فإنه حينئذ نقول تصح صلاته بناء على اعتقاده في المسألة. نعم. إذن مر معنا أن في الحج ثنتين وفي المفصل ثلاث، هذه خمس. رجع المصنف لعد ما بعدها فقال: وسجدة حاميم عند يسأمون. نعم، قوله وسجدة حاميم عند يسأمون، يعني هذه في فصلت، فيكون المجموع ست، فأورد المصنف ستا. نعم ستا، وسكت عن باقي وهي تقريبا كم؟ هي 14، أورد اثنتان وثلاث خمس وواحدة ست، بقي ثمان. نعم بقي الثمان، أحسنت، بقي الثمان. هذه الثمان التي بقيت واحدة في الأعراف وهي معلومة للجميع، وفي الرعد، والثانية في الرعد، والثالثة في النمل، والرابعة في الإسراء، والخامسة في سورة مريم، هذه خمس، والسادسة في سورة الفرقان، والسابعة في النمل، والتي بعدها في السجدة، في سورة السجدة، في النحل وسورة السجدة، أحسنت. نعم. ويكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام. نعم، قوله ويكبر، يعني هنا معطوف على السابق، سواء سجد في الصلاة أو خارجها، إذا سجد للتلاوة بلا تكبيرة إحرام، فلا يكبر لها تكبيرة الإحرام، بل يكبر تكبيرة انتقال. نعم. وإذا رفع، يعني ويكبر تكبيرة أخرى إذا رفع، فيكون المجموع تكبيرتين. ويجلس في غير الصلاة ولعل جلوسه ندب. نعم، يقول ويجلس في غير الصلاة، يعني إذا رفع، فقوله وإذا رفع يكبر تكبيرة ويجلس بعد الرفع في غير الصلاة، ثم بين أن الجلوس بعد الرفع من سجود التلاوة ليس واجبا، وذاك قال ولعل جلوسه ندب. والتعبير بقولهم لعل هذا مصطلح عند كثير منهم يدل على عدم الجزم به، ومن أكثر من يكثر منه ابن موفق، يكثر منه كثيرا كلمة لعل كذا لعل كذا، وهذا من باب يعني عدم الجزم، وذلك يفرقون بين الاحتمال المجزوم به يكون وجها، والاحتمال غير المجزوم به يبقى احتمالا غير وتخريجا. هذا الذي أورده المصنف بأنه لعل الجلوس ندب وليس بواجب في الصلاة، أي بعد السجدة التلاوة، تبع فيه المصنف بالصياغة واللفظ ابن مفلح وحفيده البرهان ابن مفلح في المبدع، وجزم به من المتأخرين صاحب الغاية وعثمان، فقد جزم بأن هذا الجلوس مندوب إليه وليس واجبا، بينما صاحب المنتهى قال ويجلس وسكت، ولم يذكر أنه واجب أو ليس بواجب. والذي صرح بالوجوب منصور، فقال منصور الظاهر وجوبه. إذن فيكون عندنا قولان في قضية الجلوس بعد سجدة التلاوة، الذي مال له المصنف ومرعي وعثمان أنه مندوب إليه، والذي مال إليه منصور وجوب الجلوس بعد سجدة التلاوة، وهذا سيأتينا ثمرته بعد قليل. نعم. ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه بلا تشهد. نعم، يسلم تسليمة واحدة فقط لأنها هي التي وردت وتجزئ حينئذ، وبناء على ذلك فنقول إن التسليمة الأولى هي الواجبة، بل هي ركن، والتسليمة الثانية ليست واجبة، وإنما يندب لها ندبا، يندب لها ندبا ممن صرح بأنه مندوب للتسليمة الثانية عثمان في الهداية شرح العمدة، صرح بأن الثانية مندوب إليها. وقلت هذا لأن القطيع ذكر قاعدة مقتضى تلك القاعدة عدم ندب التسليمة الثانية، فإنه قال إن قاعدة المذهب أن الصلاة التي ليس فيها ركوع فلا يكون فيها إلا تسليمة واحدة كصلاة الجنازة وصلاة سجود التلاوة وسجود الشكر. وسيأتي معنا إن شاء الله أن التسليمة الثانية غير مشروعة في صلاة الجنازة، فظاهر ذلك التعليل عدم ندبها هنا، ولكن صرح عثمان ولعله أوجه بأن التسليمة الثانية مندوبة وليست واجبة. ويكفيه سجدة واحدة نصا. نعم، قوله ويكفيه سجدة واحدة ولا يسجد سجدة ثانية نصا، سواء سمع، طبعا هنا يكفي ليس معنى سقوط التكليف، وإنما يكفي يعني يسقط بها تحقيق السنة فيسجد لها سجدة واحدة، لا يكرر إذا سمع آية واحدة ولا يكرر وجوبا إذا سمع أكثر من آية، وإنما يندب له ذلك. نعم. إلا إذا سمع سجدتين معا فيسجد لكل واحدة سجدة. نعم، قوله إلا إذا سمع مراد هنا إلا إذا استمع، ولكن نزلها منزل ما هو ظاهر في ذهن القارئ أن السجود إنما هو مشروع للمستمع دون السامع، لأن مجرد السماع لا يكفي، ولو عبر بالاستماع لكان أدق. إلا إذا سمع سجدتين معا فيسجد لكل واحدة سجدة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن المستمع استمع لقارئ يقرأ، وهذا القارئ قرأ آيتين متواليتين في كل واحدة من الآيتين سجدة، مثل قرأ لنقول الحج أو قرأ المفصل وفيه آيات متوالية، فإنه حينئذ يكرر السجود بتكرار الآية التي مرت عليه، فيسجد سجدتين لهما لأنه استمع لهما معا. هذا من جهة. من جهة أخرى أو الصورة الثانية، إذا كرر القارئ الآية، فلو أن القارئ قرأ آية فيها سجدة ثم سجد ثم كررها مرة أخرى فيسجد لها كذلك هو، ويسجد المستمع لها كذلك، إذن فإنه حينئذ يسن له أي للمستمع إذا سمع سجدتين معا أن يسجد سجدتين، إذا سمع آيتين فيهما سجود تلاوة أن يسجد سجدتين، ومثله إذا كررها ولو كررها الإمام. هذا كلامهم في التكرار. لكن ذكر ابن نصر الله في حواشيه الكبرى على الفروع، لأن ابن نصر الله حاشيتان كبرى وصغرى، هذا في الحواشي الكبرى وهو غير مطبوعة، ذكر ابن نصر الله في الحواشي الكبرى على الفروع أنه يفصل في ذلك احتمال من عنده، فقال إن كان القارئ قد كررها لأجل مراجعة حفظه أو ليتدبر الآي أو ليفهمها أو يستنبط منها حكما أو ليعتبر بدلائلها، فإنه في هذه الحالة لا يكرر سجود التلاوة. وأما إذا لم يكن أحد هذه الأسباب فإنه يكرر سجود التلاوة لزوال المانع ووجود المقتضي. نعم. وسجوده لها والتسليم ركنان، وكذا الرفع من السجود. نعم، هذا أركان سجود التلاوة، وأركان سجود التلاوة ثلاثة، أولها السجود وسيأتي التفصيل فيه، الثاني التسليم، والمراد بالتسليم التسليمة الأولى فقط، هذا ركنان. الركن الثالث الرفع من السجود بأن يرفع من السجود. إذن دلنا ذلك على أن أركان سجود التلاوة ثلاثة. نبدأ بالأول وهو قوله سجوده لها. تعبير المصنف بقوله سجوده لها، هذا الركن أورده المصنف وجزم به ولم يذكره في التنقيح، وقد استشكله منصور فقال إن في عد السجود ركن نظر، لأن هي سجود، فكيف يكون السجود ركنا فيه وهي سجود؟ فالشيء لا يكون ركنا في نفسه. ثم وجه ذلك قال إلا أن يكون مراد المصنف السجود على الأعظم السبعة فإنه حينئذ يكون صحيحا. إذن هذا الركن الأول، ونأخذ بتوجيه مرعي أن المراد بالسجود هنا السجود، عفوا توجيه منصور أن المراد بالسجود هنا السجود على الأعظم السبعة. الركن الثاني التسليم، وهو الأول مقصود التسليمة الأولى فقط دون الثاني لأن الثانية مندوبة. والركن الثالث هو الرفع من السجود، الرفع من السجود، فإذا رفع من السجود فيكون كذلك. نفهم من قصر المصنف على هذه الأركان الثلاث أن ما عداها يكون واجبا. وبناء على ذلك فنقول إن الواجبات ثلاثة أشياء مأخوذة بمفهوم كلام المصنف. أولها التكبير للانحطاط فيكون واجبا. الثاني التسبيح الواجب في السجود وهو قول سبحان ربي الأعلى مرة. والثالث التكبير للرفع. التكبير للرفع وليس الرفع، الرفع ركن والتكبير له واجب. يبقى عندنا أمر الرابع مختلف فيه مر معنا قبل قليل وهو الجلوس للتسليم. فمنصور قال ظاهر كلامه من وجوب والمصنف جزم بالندب. نعم طبعا فائدة عندما نقول إن التسليم الجلوس بعد السجود ليس واجبا أنه قد يقف ويسلم واقفا فيقف مباشرة. نعم. ويقول في سجوده ما يقول في سجود صلب في سجود صلب الصلاة. نعم مما يجب فيها وهو التسبيحة واحدة ومما يستحب تماما. وإن زاد غيره مما ورد فحسن، ومنه اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. نعم هذا عند الترمذي من حديث ابن عباس. وقول المصنف ومنه لأنه جاء في مسند أحمد من حيث عائشة أدعية أخرى في ذلك، يعني منهم سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره إلى آخره. والأفضل سجوده عن قيام. نعم يقول المصنف أن الأفضل لقارئ القرآن والمستمع إذا استمع قارئا أن يقف ويخر لظاهر القرآن، أنه يخر الأذقان فيكون، والخرور لا يكون إلا عن قيام. وهذا الذي ثبت عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يقومون إذا أرادوا السجود، وهذا معنى قوله الأفضل سجوده عن قيام ولا يكون سجوده إذا حال جلوسه. ما هو درجة الأفضلية؟ أورد عثمان في حاشيته نكتة أن مقتضى قولهم السابق الذي مر معنا أن سجود التلاوة كصلاة النفل، مقتضى كلامهم هناك أن من سجد عن قيام يختلف أجره عن من سجد عن قعود، فمن سجد عن قعود له نصف أجر من سجد عن قيام. هكذا قال عثمان، ومسألة الأجور علمها عند الله عز وجل، ولكن أولى نقول هو الأفضل لظاهر الآية ولفعل الصحابة رضي الله عنهم، وأما تقدير الأجر فعلمه عند الله عز وجل. ويكره لإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده لها، فإن فعل خير المأموم بين المتابعة وتركها. نعم لأن المأموم ليس بتال وليس بمستمع. والأولى السجود، الأولى للمأموم السجود في السرية إذا سجد الإمام. ويكره اختصار آيات السجود وهو أن يجمعها في ركعة واحدة يسجد فيها أو أن يسقطها من قراءته. نعم قول المصنف ويكره اختصار آيات السجود، التعبير باختصار السجود هذا نصه أحمد أنه يكره اختصار السجود، وعرف المصنف اختصار آيات السجود بأن يجمعها، أي يجمع الآيات في ركعة واحدة يسجد فيها، فيقرأ الآيات التي فيها سجود في آية واحدة سواء كانت متوالية من سورة أو من سور ويسجد سجدة واحدة، فهذا مكروه لأن المشروع أن يسجد لكل آية تلاوة يسجد عندها ولا يجمع الآيات فيسجد لها سجدة واحدة. هذا معنى قولي وهو أن يجمعها في ركعة واحدة يسجد فيها. ثم قال المصنف أو أن يسقطها من قراءته. قول المصنف أو موهمة، فقد يظن أنها معطوفة على قوله وهو أن يجمعها أو أن في ركعة يسجد فيها أو أن يسقطها، فيكون اختصار آيات السجود له صورتان وليس كذلك هكذا، بل إن قوله أو أن يسقطها معطوفا على قوله ويكره الاختصار. الاختصار أو، لأن هذا ليس من باب الاختصار، إذ قد عرف أحمد في مسائل إسحاق المنصور الاختصار وعرفها صاحب المستوعب وقصروها على الصورة الأولى، أي وكذلك يكره أن يسقط آيات السجود من قراءته في الصلاة. فبعض الناس إذا وصل لآية السجود قبلها وقف ولم يقرأها، فنص أحمد على كراهة ذلك. نعم. ولا يقضى هذا السجود إذا طال الفصل. نعم لأنها سنة فات محلها، كما لا تقضى صلاة كسوف واستسقاء، وكذلك سائر المندوبات من الصلوات لا تقضى إلا ما استثني وهو الرواتب والوتر. وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة أو دفع نقمة ظاهرة عامتين أو في أمر يخصه نصا. نعم، هذه مسألة سجود الشكر فعلها الصحابة رضوان الله عليهم ولها قيود. القيد الأول عند تجدد النعمة، قوله عند تجدد يدل على ابتداء النعمة، وهذا معنى قوله تجدد. ومفهوم هذه الجملة أنه إذا لم تكن مبتدأة النعمة وإنما مستدامة فإنه لا يسجد لدوامها، فمن كانت صحته مستديمة عليه فلا يسجد لدوام الصحة، وإنما يسجد سجود الشكر لما استجد عليه من النعم كالشفاء من المرض وغيره. الأمر الثاني قوله ظاهرة، لأن النعم نوعان، إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون باطنة، فالباطنة والخفية التي لا ترى لا يسجد لها سجود الشكر، مثل انشراح الصدر في بعض الأحيان، وإنما يسجد الشخص للظاهر البين، مثل أن يرزق مولودا أو مثلا يعني كثير النعم، يربح في تجارة أو ينصر على عدو أو غير ذلك. قال المصنف أو دفع نقمة ظاهرة كذلك، لابد أن تكون النقمة ظاهرة عند اندفاعها لا عند استمرار دفعها. قول المصنف عامتين أو في أمر يخصه، لا يلزم أن تكون عامة للناس جميعا، بل إنه يجوز أن تكون لعموم الناس أو خاصة بالشخص الذي سجد، بأن يأتيه مولود أو ينجح في وظيفة يرغب بها نصا، أي نص عليها أحمد في ذلك. نعم. وإلا فنعم الله في كل وقت لا تحصى. نعم، قوله وإلا هذا مفهوم كونها متجددة وظاهرة، لأن نعم الله عز وجل مستمرة معنا غير يعني كثيرة جدا ولا تحصى، وإلا لنشغل المرء واستحب له أن يسجد في كل لحظة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولا يسجد له في الصلاة فإن فعل بطلت، لا من جاهل وناسي. فإن فعل سجود الشكر في الصلاة ومنها سجدة سورة صاد بطلت صلاته. وصفتها وأحكامها كسجود التلاوة. نعم تماما وسبق. ومن رأى مبتلا في دينه سجد بحضوره وغيره وقال. نعم، هذه مسألة يعني متفرعة على أن يسجد في أمر يخصه، في قوله أو أمر يخصه، هذه متفرعة عليه، فهو يعني تفريع على السجود لأمر يخصه. فقال من رأى مبتلا، فهنا أحس بنعمة متعلقة به حيث دفع الله عز وجل عن هذه النعمة التي أصاب بها المبتلى الذي أمام، فكأنها متجددة، وإن لم تكن متجددة النعمة التي حصلت عليه لكن كأنها متجددة، فهذه بمثابة الاستدراك، وهذا الذي نبه عليه صاحب الإنصاف فقال هي استدراك على النعمة الظاهرة المتجددة في أمر يخصه، فهي من باب الاستثناء وإن كان بمعنى أو بآخر تلحق به. قال ومن رأى مبتلا في دينه سجد بحضوره وغيره وقال. يعني بحضوره وغيره، يعني بحضور المبتلى وبغير حضور المبتلى، وذكر في الفروع أن ظاهر كلامهم لا يسجد، ثم قال ولعله ظاهر الخبر، هكذا ذكر المفرح. وقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. نعم، جاء في حديث عند الترمذي. نعم. وإن كان في بدنه سجد وقال ذلك وكتمه منه ويسأل الله العافية. نعم، قال وإن كان في بدنه، أي الذي أمامه مبتلا في بدنه سجد وقال ذلك، أي الدعاء السابق، وكتمه منه، فلا يسمع المبتلى في بدنه هذا الدعاء، لأن في سماعه ذلك أذية له، بخلاف المبتلى في دينه فإنه لابد أن يعني يرى أو يعلم أنه على خطأ. وقول المصنف ويسأل الله العافية، هذه أخذها من كلام القاضي ومن تبعه. نعم. قال الشيخ المراد به تقي الدين. ولو أراد الدعاء فعفر وجهه لله في التراب وسجد له ليدعوه فيه فهذا سجود لأجل الدعاء ولا شيء يمنعه. نعم، أراد المصنف في نقله عن الشيخ تقي الدين أن يبين أن السجود مشروع على سبيل الانفراد في بعض الأحوال، مر معنا أن الركوع لا يتطوع به على سبيل الانفراد، وأما السجود فإنه يشرع فعله على سبيل الانفراد في غير ما مضى كسجود التلاوة وسجود الشكر في أسباب أخرى، منها لو أراد الدعاء لله عز وجل فعفر وجهه لله في التراب، لأن من أسباب إجابة الدعاء كثرة السجود كما جاء في الحديث فأعني على نفسك بكثرة السجود. قال وسجد له، أي لله عز وجل، ليدعو فيه، أي في السجود، فهذا سجود لأجل الدعاء ولا شيء يمنعه، لا يوجد دليل يمنع ذلك، لأن الدعاء في السجود مشروع، وقد فعله الشيخ. فقد كان الشيخ إذا استغلقت عليه المسألة، يعني الشيخ تقي الدين، نقلوا عنه أنه كان يأتي بعض المساجد فيطيل السجود فيها ويقول: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. هذه صورة أوردها الشيخ يشرع فيها التطوع بالسجود. هناك صورة أخرى أوردها الشيخ تقي الدين أيضا، من المناسب ذكرها لأجل الجملة التي بعد هذه الجملة، وهي عند يعني رؤية آية من آيات الله عز وجل. فعند رؤية آية من آيات الله عز وجل فإنه يشرع السجود، وقد ورد فيها حديث. إذن هذان موضعان يشرع فيهما السجود. نعم. والمكروه هو السجود بلا سبب. نعم. أما السجود بلا سبب فذكر المصنف تبعا للشيخ تقي الدين، لأن هذا هو كلام الشيخ تقي الدين، نقله ابن مفلح وأقره عليه، أن السجود لغير سبب والتعبد به مكروه، لكنه ليس ممنوعا منه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سجد من غير سبب. ولم نقل بحرمته، لأن السجود في حد ذاته مشروع في أكثر من عبادة منها ما مضى. فصل. نعم. هذا الفصل ختم به المصنف صلاة التطوع، لأنه يتعلق بوقتها، فإن صلاة التطوع سواء كان من ذوات الأسباب أو من غيرها تجوز في كل وقت إلا في أوقات النهي، فناسب ذكر أوقات النهي هنا. أوقات النهي خمسة. نعم. قال المصنف خمسة على سبيل البسط، وبعضهم يجعلها ثلاثة على سبيل الإجمال، فيجعل الأول والثاني وقتا واحدا، ويجعل الرابع والخامس وقتا واحدا، فتكون الأوقات خمسة. أول الأوقات الخمسة. نعم. بعد طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس. هذا الوقت الأول بعد الطلوع، فدلنا ذلك على أن النهي متعلق بطلوع الفجر لا بالصلاة، وعلى ذلك أكثر الأحاديث كما قال أحمد وغيره. فقال بعد طلوع فجر ثان أي الصادق إلى طلوع الشمس أي ابتداء طلوع الشمس. وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. نعم. هذا الوقت الثاني وهو بعد طلوعها، مثل ما مر معنا أن المراد بالطلوع هو بدو ظهور شيء من الشمس أو قرصها، فهذا هو الطلوع، بدو ولو شيء يسير منها، هذا هو الوقت الثاني وهو متصل بالأول، وينتهي ذلك الوقت حتى ترتفع قيد رمح. قيد رمح، قوله قيد رمح هكذا جاء في الحديث، قيد رمح، ويعبر العرب بالقيد وبالقدر وبالقدة وبالقاب، قاب رمح، وبنحو ذلك من الألفاظ. وقد جاء في بعض الألفاظ قيد رمح، وجاء عند أبي داود قيد رمحين، وجاء في خبر نقله ابن رجب في فتح الباري عن محمد بن سيرين قيد نخلة. وبناء على ذلك فما هو هذا المقدار؟ ذكر كثير من الفقهاء توجيهات أو ألفاظ متعددة في بيان معنى قيد الرمح، فذكر أغلب المتأخرين ومنهم ابن النجار في شرحه على كتابه المنتهى أن المراد بقيد الرمح ما يكون برأي العين، هكذا قال، وتتابع من بعده على نقل هذه الجملة، وربما هو نقلها من أحد قبله. والأمر الثاني أو التفسير الثاني ما ذكره صاحب المستوعب، فقد ذكر أن وقت النهي يستمر لحين بياض الشمس، هكذا قال. والظاهر من كلام صاحب المستوعب أنه أراد بقوله إلى بياضها أي بياض الشمس تفسير معنى قيد الرمح، وإن كان كما نبه إلى ذلك صاحب الإنصاف أن من الأصحاب من اعتبر قول صاحب الإنصاف قولا يخالف قول من قال قيد رمح، ولكن الظاهر أنه أراد أن يفسر قيد الرمح بأنه بياض الشمس، ومعنى بياض الشمس أي ظهور لونها المعروف، لأن الشمس أول ما تخرج في الصباح قد يكون فيها بعض يعني حمرة نظرا لانعكاس الضوء، فإذا صفى لونها فإنها تكون بيضاء، هذا الذي يظهر من معنى كلامه. والحقيقة أن قيد الرمح مشكل، فإن الرمح أو مشكل عند بعض من أراد أن ينظر نظرا أوليا، فإن الرمح يختلف قربا وبعدا إذا أردت التحديد بالرمح على سبيل الدقة، ومما يدل على أنه ليس المراد بالرمح على سبيل الدقة لفظ آخر الذي عند أبي داود قيد رمحين. وبناء على ذلك فإن الأقرب أن المراد بقيد الرمح هو مقدار يقدر به العرب، وليس من وحدة قياس الأبعاد والمسافات، ليست كالشبر، ليست كالذراع، وإنما هي وحدة يقدرها العرب تقديرا إشارة، ويضربون بها المثل أكثر في أكثر من مسألة، ليس في قضية ارتفاع الشمس وحدها. وبناء على ذلك فإن الشمس إذا ارتفعت كاملة عن عن عن عن الأرض، فبدأت بالطلوع هذا الوقت الثاني إلى أن خرج كامل القرص وارتفع عن الأرض وانفصل عن الأرض حتى صار شعاعه مستقلا، فإنه في هذه الحال يكون قد خرج وقت النهي. ولذلك فإن مشايخنا يقدرونه بالزمن وقد يكون أضبط، وعامة مشايخنا ومنهم الشيخ بن باز والشيخ محمد العثيمين يرون أن تقدير هذه المدة بربع ساعة، ولم يفرقوا بين الصيف والشتاء. هكذا وجدت في بعض الأوراق التي قيدتها للشيخ أنه يقول ذلك، ووجدت في الفتاوى أحيانا يقول 15 دقيقة ربع ساعة، وأحيانا يقول أو 20 دقيقة من باب الاحتياط، فهو لعله أخذ من باب الاحتياط، لكن الذي يكرره في الدروس أنها ربع ساعة. الذي في الدرس كان يقول ربع ساعة، لكن في الفتاوى مر أغلب الأوقات يقول ربع، ويقول أحيانا من ربع إلى ثلث، فلعله من باب الاحتياط لضبط هذه المسألة. وكما ذكرت لكم أن من أهل العلم، وهذه قيدتها لا أدري من أين قيدتها، أم من كتاب أم من في أحد، أن المراد بارتفاعها قيد رمح هو ارتفاع الشمس عن الأرض بحيث تكون هي وشعاعها منفصلة عن الأرض. أنا وجدتها عندي في أوراق لكن لا أدري ممن نقلتها، فإن كانت صوابا الحمد لله، وإلا فعلمها عند الله. نعم. وعند قيامها ولو يوم جمعة حتى تزول. نعم، هذا الوقت الثالث عند قيامها، أي قيام الشمس، وهو الذي يسمى انتصاب الشمس، وحينما تكون مستوية فيسمى انتصاب الشمس، قيام قائم الظهيرة، قيام الشمس، استواء الشمس، كلها معنى واحد، وذلك حينما يكون الشمس في كبد السماء كما مر معنا، وذكرنا في مواقيت أنه لا يكون هناك لها فيء أو يقصر فيئها عند أقل ما يقصر الفيء عنده حين ذاك. قول المصنف ولو يوم الجمعة، هنا هذا إشارة لخلاف المسألة قوي جدا، فإن الشيخ تقي الدين وفاقا لمالك يرى أن يوم الجمعة ليس فيه لمن صلى الجمعة في المسجد ليس فيه وقت نهي ثالث، وهو عند قيام قائم الظهيرة، لأن النبي استحب الصلاة في يوم الجمعة إلى حين يدخل الإمام، فتستحب مطلقا، وسيأتي الدليلها بعد قليل. قوله حتى تزول، أي حتى تزول الشمس، وهذا الوقت وقت قصير جدا، كان المشايخ يقدرونه كما ذكرت لكم بدقيقتين إلى ثلاث بالكثير، قبل دخول أذان الظهر بدقيقتين إلى ثلاث على أقصى تقدير بالاحتياط، نقول ثلاث دقائق. وبعد فراغ صلاة عصر حتى تشرع في الغروب. نعم، هذا الوقت الرابع بعد فراغ صلاة العصر، العبرة بالصلاة وأكثر الأحاديث عليها. قال المصنف حتى تشرع في الغروب، هذه المسألة يعني تعبير المصنف يعني يورد قول المصنف حتى تشرع في الغروب، يعني حتى تبدأ في الغروب، وهذه العبارة تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن قوله تشرع في الغروب أي تبدأ هي في الغروب، وحينئذ يكون اصفرار الشمس، وقت اصفرار الشمس داخل في الوقت السابق لا في الوقت هذا، داخل في الوقت الثالث لا في الوقت الرابع، وهذا الذي صرح به صاحب الفروع فقال إلى غروبها لا لاصفرارها، وذكر في الإنصاف خلاف ذلك، فقال في الإنصاف إن المذهب أنها إذا مالت الشمس للغروب فإنه يبدأ وقت النهي. قال ظاهر ذلك، هذا كلام صاحب الإنصاف، أن وقت النهي يحصل قبل شروعها في الغروب، فيكون أوله إذا اصفرت الشمس، وهذا قول المجد وهو الأحوط، وقال أكثر الأصحاب إذا شرعت في الغروب كما قال صاحب الفروع. إذن هذا توجيهان، والأكثر أن العبرة بالشروع في الغروب بأن تبدأ لا بأن تصفر. ما ثمرة هذا؟ ثمرتها في صلاة الجنازة، لا تصلى على صلاة الجنازة في هذا الوقت، يكون وقت نهي مطلقا حتى وإن لم يكن قد صلى الظهر، عفوا وإن لم يكن قد صلى العصر، فإنه يحرم تأخير العصر لهذا الوقت، لكن لو لم يكن قد صلى العصر فإنه يحرم عليه التطوع حين ذاك. نعم. إذن هذا معنى قولي حتى تشرع أي الشمس في الغروب، ولو جمعا أي ولو جمع الصلاتين الظهر والعصر في وقت الظهر، فيبدأ وقت الظهر وقت النهي من حين الجمع كما في يوم عرفة. فمن صلى العصر منع التطوع وإن لم يصلي غيره. نعم، فالعبرة حينئذ بصلاته هو لا بصلاة غيره، فمن صلى العصر يمنع من التطوع بعدها بأي النوافل إلا ما يستثنى، وإن لم يصلي غيره من الناس. هنا قوله وإن لم يصلي غيره خطأ، الصواب أن تقول وإن لم يصلي غيره، يعني غيره من المصلين. نعم. ومن لم يصلي لم يمنع وإن صلى غيره. أحسنت. ومن لم يصلي لم يمنع وإن صلى غيره، مثل المرأة تصلي في تأخر صلاتها في بيتها، قد يكون المسجد صلى، نقول وقت النهي لم يحن في حقها، فحينئذ يجوز لها أن تتنفل بأربع ركعات قبل صلاة العصر. نعم. والاعتبار بفراغها لا بالشروع فيها. نعم، يعني الاعتبار بفراغه من الصلاة، من صلاته هو، لا بشروعه هو في الصلاة، العبرة بانتهائها. يترتب على ذلك، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع حتى يصليها. نعم، يمنع لو قلبها نفلا ثم تنفل بعدها، يجوز له ذلك حتى يصلي العصر. نعم. وتفعل سنة الفجر بعده وقبل الصبح. نعم، بدأ يتكلم في مستثنيات الصلاة، صلاة التطوع في أوقات النهي. أول استثناء هنا سنة الفجر، فإنه تفعل بعده أي بعد طلوع الفجر، فالضمير في قوله بعده أي بعد طلوع الفجر. وبناء على ذلك فنقول إن سنة الفجر يجوز صلاتها في وقت النهي مطلقا أي دائما، بشرط واحد، أن تصلى قبل صلاة الفجر، فلا نقول إنها داخلة في وقت النهي، بل هي مستثنات من النهي باتفاق. إذن هنا وتفعل سنة الفجر بعده، هنا بعده الضمير يعود ليس لصلاة الفجر وإنما يعود لطلوع الفجر. نعم. وقبل الصبح. نعم، هذا هو الشرط الذي ذكرت لك قبل قليل، يعني قبل صلاة الصبح. وسنة الظهر بعد العصر في الجمع تقديما أو تأخيرا. نعم، هذا المستثنى الثاني من النوافل في وقت النهي، وهو سنة الظهر لمن جمع الظهر والعصر، سواء جمع تقديم أو تأخير، فإنه يجوز له أن يصلي السنة البعدية للظهر بعد صلاة العصر، وهو وقت نهي في حقه. وهنا قول المصنف وسنة الظهر بعد العصر، نفهم منها بالمفهوم أن السنن الرواتب حيث قلنا إنها تقضى، فإنها لا تقضى في وقت النهي بعد العصر، لا تقضى وقت النهي بعد العصر إلا هذه السنة، سنة الظهر فقط، لأن هذا وقتها. فسنة الفجر من فاتته لا يقضيها بعد العصر. نعم. وإذا شرعت في الغروب حتى تغرب. نعم، هذا الوقت الخامس وهو من أخطرها كذلك، إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغرب، ومر معنا أن الوجه الثاني أنها من اصفرار الشمس. ويجوز قضاء الفرائض وفعل المنذورة ولو كان نذرها فيها. نعم، هذا الأمر الثالث مما يجوز، وإن كان ليس من التطوعات لكنه من الواجبات، قضاء الفرائض، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. والأمر الرابع قوله وفعل المنذورة أي الصلاة المنذورة، فمن نذر أن يصلي صلاة حكمها حكم الفريضة، يجب عليه المبادرة والفورية لها فيصليها فيه. قوله ولو كان نذرها فيه، لو أن امرأ نذر أن يصلي ركعتين بعد العصر، المذهب أنه يلزمه الوفاء بذلك لأنها صارت واجبة. وعبر المصنف بقوله ولو إشارة للخلاف، لأن من فقهاء المذهب من يقول إن من نذر أن يصلي في وقت نهي لم ينعقد نذره، كما لو نذر أن يصوم يوم العيد، لكن الوجه المقدم قالوا هو ملحق بمن نذر أن يصوم يوم التشريق. نعم. وفعل ركعتي طواف فرضا كان أو نفلا وإعادة جماعة إذا أقيم. نعم، هذا الموضع الخامس. نعم، وهو أن ركعتي الطواف تصلى ولو كان وقت نهي، للحديث لا تمنعوا يا بني عبد مناف، لا تمنع من طاف بهذا البيت أن يصلي ركعتين من ليل أو نهار، وهذا مطلق. قال وفعل ركعتي طواف فرضا كان أو نفلا أي الطواف، فإنه يجوز ولو في وقت النهي، بل حتى في وقت النهي المغلظ الذي جاء في حديث عقبة. نعم. و وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد ولو مع غير إمام الحي. نعم، هذا الموضع الخامس، أن إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، يعني من دخل المسجد وأقيمت الصلاة وهو في المسجد فإنه يصلي معهم ولو كان قد صلى العصر قبل ذلك أو صلى الفجر قبل ذلك، فإنه يصلي معهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هنا قول المصنف إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، هذا القيد يدلنا على أن هناك صورتين. الصورة الأولى أن يكون هذا الذي صلى في رحله أو صلى المرة الأولى دخل المسجد قبل الإقامة فأقيمت وهو في المسجد، فهنا نص أنها إذا أقيمت وهو في المسجد فإنه يصلي معهم ولو كان في وقت النهي. الصورة الثانية سكت عنها المصنف، وهو إذا دخل المسجد بعد الإقامة أي وهم يصلون. ذكر منصور أن ظاهر كلام المصنف أنه لا يصلي معهم بل ينتظر في وقت النهي، ولكن هذا المفهوم كأنه عابه منصور وقال إن قول جماعة من أصحاب أحمد ونص الإمام أحمد أنه يدخل معهم ولو كان لم يدرك الإقامة. وقوله ولو مع غير إمام الحي أي ولو كان الإمام غير إمام الحي فإنه يتبعهم في ذلك، وسواء كان صلى جماعة أو وحده في كل وقت منها. نعم، ولو كان صلى جماعة أو وحده فسقط عنه الفرض قبل ذلك. وتجوز صلاة جنازة في الوقتين الطويلين فقط وهما بعد الفجر والعصر لا في الأوقات الثلاثة. نعم، قول المصنف وتجوز صلاة جنازة في الوقتين الطويلين، صلاة الجنازة قد تكون واجبة وقد تكون ليست واجبة إذا سقط الوجوب بفعل البعض، فإن كان لأول مرة تصلى عليها فهي واجبة فحينئذ تفعل ولو في وقت النهي يجوز الوقتين الطويلين، أما الثلاث الأوقات القصيرة سنتكلم عنها بعد قليل. الإشكال كله فيما لو كانت الصلاة ليست واجبة بأن يكون فرض الكفاية سقط بفعل بعض الناس، فهل يصلى عليها في وقت النهي أم لا؟ وهذا كثير عندنا جدا. فعلى سبيل المثال الآن بعض الناس يأتي فيصلي على الجنازة قبل أن يصلى عليها بعد صلاة العصر، فسقط فرض الكفاية عن المسلمين بصلاة بعض الناس الذين يحضرون قبل صلاة العصر، وكل من كان في المسجد عندنا يصلي بعد صلاة العصر فهذا وقت نهي في حقه لأنه صلوا العصر فصلوا على الجنازة بعده، فصلوا على الجنازة بعده، وهذا محل إشكال لأنهم تنثلوا في وقت نهي. ومن شدة إشكال هذه المسألة ألف فيها عبد الغني النابلسي الحنفي مؤلفا مستقلا في هذه المسألة بعينها، وأورد جزءا من هذه المسألة ابنه في شروحاته على المختصرات الحنفية، وكان أحد المشايخ مستشكل هذه المسألة جدا، وهو الشيخ عبد الله بن عقيل، ودائما يكرر استشكاله في هذه المسألة حيث أنها يعني دائما يقول أنه وقت نهي فكيف يصلى، بل إن بعض المشايخ عليهم رحمة الله كان يقول يمنع بعض الناس من أن يصلوا على الجنازة قبل العصر لكي لا يفسدوا على الناس صلاتهم، وهكذا ذكر بعضهم في هذه المسألة. لكن على العموم هذه المسألة ذكرها ابن مفلح في غير هذا الموضع في موضع آخر، وبناها على أصل عند أصحاب أحمد، وهو أن فرض الكفاية إذا فعله البعض فهو الذي تسقط بهم الكفاية فهو واجب في حقهم، وأما الباقون فهل يكون في حقهم في حكم الواجب أم في حكم مندوب، وجهان في مذهب أحمد. وحيث قلنا وهو الذي رجح ابن مفلح أنها تأخذ حكم الواجب فحينئذ يجوز صلاتها ولو في وقت النهي، وهذا هو ظاهر إطلاق المصنف، فإن المصنف يقول وتجوز صلاة جنازة ولم يفرق بين الجنازة التي صلي عليها والتي لم يصلى عليها سواء كانت الصلاة عليها يسقط بها الكفاية أم لا، في الوقتين الطويلين فقط. الوقتان الطويلان هما من طلوع الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والوقت الثاني من صلاة العصر إلى حين شروع الشمس في الغروب، هذان الوقتان الطويلان. وأما قال وذلك وهما بعد الفجر والعصر لا في الأوقات الثلاثة، الأوقات الثلاثة من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح وعند قيام قائم الظهيرة وعند شروعها في الغروب، هذه الأوقات الثلاثة ورد فيها حديث عقبة بن عامر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن ندفن فيها الموتانا. فقوله أن نصلي أي نصلي على الجنازة، فيشمل كل صلاة يعني واجبة أو نافلة. قال إلا أي أخاف عليها، يخاف عليها أن ترفع، أن تدفن بلا صلاة، أن تسرق غير ذلك، فإنه حينئذ يجوز ولو كان في أوقات النهي الثلاثة. وتحرم على قبر وغائب وقت نهي نفلا وفرضا. نعم، قول المصنف وتحرم على قبر، الصلاة على القبر تجوز كما سيأتينا إلى شهر لحديث أم سعد التي تقوم المسجد، والصلاة على الغائب سيأتينا أيضا في صلاة الجنازة مد الله في العمر وبارك في الوقت، فتجوز بشرط ألا يصلى في البلد، وسيأتينا إن شاء الله في محله. لكن صلاة الغائب والصلاة على القبر لا تجوز في وقت النهي مطلقا، أي في الأوقات الخمسة كلها، نفلا وفرضا. معنى قوله نفلا أي إذا صلي عليه، وفرضا إذا لم يكن قد صلي عليه، فلا يصلى عليه في وقت النهي. وبناء على ذلك فصلاة الصلاة على الغائب على مشهور المذهب لا تصلى بعد الفجر ولا بعد العصر، وإنما صلي في الأوقات الثلاثة الأخرى. نعم. ويحرم التطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة. نعم، ويحرم التطوع بغيرها أي بغير المستثنيات السابقة في غير الأوقات الخمسة. أورد المصنف أربع مستثنيات تطوع، واثنان من باب الفرائض. الفرائض أورد القضاء الفريضة، وأورد المنذورة، وأما النافلة فأورد سنة الفجر إذا صليت قبل صلاة الفجر، وأورد كذلك سنة العصر سنة الظهر البعدية إذا صلاها بعد العصر إذا جمع الظهر مع العصر، وأورد كذلك ركعة التطوع، وأورد كذلك أيضا إعادة الجماعة لمن دخل المسجد وقد أقيمت الجماعة. وسيأتي موضوع خامس في كلام المصنف بعد قليل، وهذا معنى قوله في غير الأوقات الخمسة. نعم. وإيقاع بعضه فيها كأن شرع في التطوع فدخل وقت النهي وهو فيها. نعم، هذه المسألة وهي قضية ما الذي يحرم من الصلاة التطوع في وقت النهي. يحرم أمران، ابتداؤها ويحرم إتمامها. نبدأ بالابتداء، فنقول يحرم ابتداء صلاة التطوع في وقت النهي ولو كان في آخر وقت النهي، وسيأتي التفصيل على هذه من كلام المصنف. الثاني، يحرم استدامة الصلاة، ومعنى ذلك أنه يحرم إذا ابتدأ في الصلاة قبل وقت النهي ودخل وقت النهي أن يستديم الصلاة. وما الذي يجب عليه؟ الذي قرره المحققون مثل الشمس الزركشي وصوبه المرداوي وجزم به مرعي، وإن كان مشكل على ظاهر عبارتهم لكن جزموا به، أنه من افتتح الصلاة قبل وقت النهي ثم دخل عليه وقت النهي فإنه يخفف صلاته، يخففها ويتمها ولا يقطعها. والأصل بقاء الإباحة حتى يعلم. نعم، معنى قوله والأصل بقاء الإباحة حتى يعلم يعني إذا شك هل دخل وقت النهي أم لا، فالأصل إباحة صلاة النافلة لا حتى يعلم أن يتيقن دخولها، لأن لم تقل عن الأصل إلا بيقين. وعكسه بعكسه، فإذا تحقق دخول وقت النهي فلا يتنفل وهو شاك في خروج وقت النهي حتى يتيقن خروجه، إذ الأصل بقاء وقت النهي. وإن ابتدأها فيها لم تنعقد ولو جاهلا. نعم، يقول المصنف إن ابتدأها أي ابتدأ الصلاة في وقت النهي لم تنعقد الصلاة ولو كان جاهلا، إما جاهلا بالوقت أو جاهلا بالحكم، لا تنعقد في حقه مطلقا. فإن كانت السنة لم يخرج وقتها بعد وقت النهي فيشرع له يعني فعلها مرة أخرى. وأما إن كان قد ابتدأها قبل ذلك فذكرت حكمها قبل قليل. حتى ما له سبب. نعم، قوله حتى ما له سبب أي كل ذوات الأسباب غير السابقة، والصورة سيردها مصنف بعد قليل، فإنها لا تصلى في أوقات النهي. كسجود تلاوة وسنة راتبة وصلاة كسوف وتحية مسجد في غير حال خطبة الجمعة. طيب، قوله هذه أمثلة لذوات الأسباب لا تصلى، قوله وتحية المسجد، فكل من دخل المسجد فإنه لا يصلي التحية إذا كان في وقت النهي سواء الطويل أو القصير إلا في صورة واحدة، وهذا معنى قوله في غير حال خطبة الجمعة. وفيها تفعل إذا دخل والإمام يخطب ولو كان وقت قيام الشمس قبل الزوال بلا كراهة. نعم، يقول وفيها أي وفي الجمعة وحال خطبة الجمعة لا يمنع من صلاة ركعتي تحية المسجد في وقت النهي إذا دخل الشخص، وهذا هو سبب ومقتضي ركعة تحية المسجد والإمام يخطب، وأما إذا دخل والإمام لا يخطب فإنه لا يصلي. قال ولو كان وقت قيام الشمس قبل الزوال، وذلك أنه يجوز على المذهب وهو مفردات المذهب كما سيأتي أن تكون الخطبة بل والصلاة قبل الزوال، وقد يوافق ذلك وقت النهي. وقال هذا بلا كراهة لأجل الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصلاة، وهذا الحديث مشكل حقيقة، والمذهب قيدوه جدا جدا جدا، فقالوا نقيده بثلاثة قيود، فقيدوه بالجمعة، والقيد الثاني أنه إذا دخل والإمام يخطب، لابد ولكون الإمام يخطب، فإذا دخل والإمام لم يخطب بعد فإنه لا يصلي بل يجلس إذا كان وافق وقت النهي، فقيدوه بهذين القيدين. ولذلك يقول ابن مفلح أو غيره نسيت الآن إن الأصحاب لم يجدوا جوابا عن هذا الحديث، يعني بمعنى أنه يكون مقنعا. أما الشيخ تقي الدين فقال إن يوم الجمعة ليس وقت نهي مطلقا، سواء دخلت لأجل تحية المسجد أو لأجل مطلق السنة، وسواء كان الإمام يخطب أو لا أو تأخر في صلاته فلم يدخل إلا بعد وقت النهي، فالحكم فيهما سواء. وقول المصنف بلا كراهة أي فلا يكره لأجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. ومكة كغيرها في أوقات النهي، نعم قوله مكة كغيرها في أوقات النهي، لا فرق بين مكة وغيرها في أوقات النهي، فإن الحكم فيها سواء، وهذا إشارة لخلاف أورده بعض الفقهاء في أن مكة مستثنى لأن لها فضلا معينا وليس كذلك. نكون بحمد الله عز وجل أنهينا الأحكام المتعلقة بصلاة التطوع، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل ما يتعلق بأحكام الجماعة. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.